بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض احنا النهاردة هنتكلم على عن الإلحاد ونقد الإلحاد، بس أنا حابب طبعا أقول في البداية إن أنا المفروض دراستي في موضوع مقارنة الأديان ما كانش أغلبه نقد إلحاد وكده، لكن هو طبعا بسبب إن الموضوع ده بقى منتشر ما بين الشباب وبقى زي ما بيقولوا ظاهرة يعني، ويا إما الناس بتتجه إلى اللادينية أو البعد عن الدين بشكل عام، وبعد كده الأمور توديل لإنكار وجود الإله. فالموضوع بقى مهم إن الإنسان يقرأ في الموضوع ويهتم بهذه الظاهرة علشان يحاول إزاي يعالجها. وأنا بشكل عام كشخص مهتم بمقارنة الأديان، هو الأساس عندي أصلاً كان الدفاع عن العقيدة الإسلامية والحفاظ على المسلمين إن هم يفضلوا مسلمين ويفضلوا على عقيدتهم وعلى إيمانهم، علشان نكون سبب من أسباب دخولهم الجنة بإذن الله. فبالتالي يعني أنا لما وجدت فترة كانت البهائية كانت هي المنتشرة فقريت فيها شوية، وبعد كده الأحمدية، وبعد كده التشيع والتنصير وكده، وحاليا بقى الإلحاد. فأنا بعتقد إن مهم جدا بالنسبة للداعية مش مجرد الاهتمام بتخصص واحد، لكن الهدف الأعظم إن هو فعلا الدفاع عن العقيدة الإسلامية والحفاظ على المسلمين على إن هم يفضلوا مسلمين. المفروض إن المادة اللي أنا هشرح عنها هي في الأساس مبنية على الكتاب بتاع الدكتور عمرو الشريف اللي اسمه وهم الإلحاد. في طبعا أنا نقلت لكم مجموعة من كتب نقد الإلحاد هتلاقوها في الملف بتاع مكتبة المهتدين، في ملف اسمه نقد الإلحاد. موجود في كتب كتيرة جدا نقد الإلحاد، سواء في أدلة وجود الخالق أو مناقشة الفلسفات الوثنية أو نقد داروين. في أعداد مجلة التوحيد دي كويسة جدا، هتلاقي فيها مواضيع كثيرة جدا مختلفة، ومجلة التوحيد ده عن منتدى التوحيد وهو منتدى متخصص أكثر في مناقشة الإلحاد والملحدين وكده. فلو حد عايز مثلا يدور على شخص يساعده أو مواضيع في إلحاد شبهات بتطرح أو حاجات زي الله كده. أكبر الله أكبر. الله أكبر. شبهات في الإلحاد وحاجات زي كده، يدخل على منتدى التوحيد هيلاقي مواضيع كتيرة، هما بينقوا أفضل مواضيع ويحطوها في شكل مجلة فتلاقوا فيها مقالات ممتازة. إيه؟ أنا ما أعرفش وقفت ولا لأ، بس في عدد يعني من الأعداد لا بأس به موجود. في برضو المفروض مجلة اسمها كشف الأقنعة، لكن هي ما نزلش منها غير عدد واحد بس أهو، كشف الأقنعة ده برضو كاتب فيه مجموعة من الإخوة الأفاضل سواء في منتدى التوحيد أو غيره، هم برضو متخصصين في نقد الإلحاد، ويعني مقالات جيدة ممكن تتابعوها برضو. هذه العلامة بتاعت الإسيس. طيب، فالمهم مجموعة الكتب دي، الكتاب اللي أنا قرأته واختصرته كده هو وهم الإلحاد بتاع الدكتور عمرو الشريف، وهو كان هدية تبع مجلة الأزهر، والكتاب ده يعتبر اختصار يعني غير مخل لكتابه الكبير اللي هو نزل المعرض اللي اسمه خرافة الإلحاد. طبعا الكتاب ده هو طبعا عيبه انه الاقتباسات اللي هو بيذكرها والحاجات العلمية اللي بيذكرها وكده ما بينسبش ما بيكتبش اي مراجع، لكن في الكتاب الكبير بتاعه خرافة الإلحاد هو تقريبا بيتكلم على نفس المواضيع اللي في الفهرس، بس الكتاب أدخن حوالي، الكتاب ده حوالي مش مكمل 100 صفحة أو 200 صفحة لأن الصفحات مجوز هنا يعني، فال 160 صفحة تقريبا الكتاب. الكتاب الكبير بتاعه حوالي 400 وشوية، داخل على 500 حاجة زي كده. والكتاب بتاعه بقى أي اقتباسات لأي علماء بيذكر المرجع، أي ذكر لأي عالم في نهاية الفصل بيذكر تعريف بالعالم وهكذا، فيعتبر كتاب جيد جدا لأي شخص عاوز يلم الأفكار الرئيسية. هي المشكلة بس عند الدكتور عمرو الشريف مع الاعتراف بفضله في نقد الإلحاد وكده، إلا إنه هو مش طالب علم شرعي، ووقع في سقطة هي مخالفة للعقيدة الإسلامية ليها علاقة بخلق آدم، هو مسميها التطور الموجه. التطور الموجه يعني هو بيتبنى نظرية التطور، بس بيقول ان نظرية التطور ما ينفعش تبقى عشوائية، لكن الاله هو اللي وجه عملية التطور، فيبقى ادم مخلوق بنظرية التطور بس ما هياش عشوائية، هي موجهة عن طريق الاله. فشوف بقى اصل الداروينية بتقول ان الانسان خلق ازاي، ان هو كان اصله البكتيريا، والبكتيريا بقت مش عارف سمكة ولا ايه، وبعد كده بقت امفيبيانز زي الضفادع وكده، وبعد كده بقى ثدييات، بعد كده بقى قرد، بعد كده كذا كذا. هو بيتبنى الفكر ده، وهو بيقول ان طبعا النظرية دي ما تبنهاش ناس، يعني هو مش مخترعها، ده في مفكرين اسلاميين هم كمان تبنوها، وما هماش حجة على الاسلام اصلا، ناس معاصرين قريب، مش عارف شيخ محمد عبده ولا غيره، وهم بيدعوا ان النصوص الدينية يعني ممكن تفسيرها بما يناسب اللي هو بيسميه التطور الموجه. لكن ده يقينا عندي باطل، وهو مخالف للقرآن الكريم ومخالف للنصوص في السنة، ان آدم عليه السلام خلق خلق مبدئي أولي كده، يعني ما تطورش بقى آدم، هو خلق من أول ما خلق بالهيئة الإنسانية اللي كان عليها آدم عليه السلام. لا، ما هو بقى مشيت لغايه ادم، وبعد كده ادم واحنا بقى، يعني اول واحد حصل معاه نظريه التطور بيوم او كاتب ان هو، ما هو اصلا لازم نظريه التطور في الاخر هتؤدي الى ان اول انسان ظهر بقى من التطور هيبقى مين؟ هو بقى ادم ده عليه السلام. والنظريه دي برضو يعني في ناس ضلوا في الموضوع ده، مش عارف عبد الصبور شاهين وغيره، في كذا واحد كده ضل في المساله دي، فهي عندنا في كمسألة شرعية، وفي إخوة بيكتبوا فيها مقالات، وأنا جمعت الآيات القرآنية تدل على كده، آيات كثيرة جدا واضحة إن الهيئة الإنسانية اللي احنا عليها حاليا هي الهيئة اللي ربنا خلق عليها آدم من البداية، وما كانلوش هيئة قبل كده، تطورت لغاية ما بقى اللي هو عليه دلوقتي. ده بس تعليق، ده التعليق الوحيد على كتاب الدكتور عمرو الشريف. وفي بعض المصطلحات بقى على ميزان شرعي ممكن تلاقي ده مش انسب مصطلح، ساعات برضو لما بيجي يتكلم تلاقيه ممكن يتكلم عن الفكر الديني بشكل عام، يوحي كأن اي دين هيبقى ماشي يعني في الفكرة دي، او اي دين ممكن يتبنى الفكر ده، ده ممكن يكون له علاقة بعدم اطلاعه على الاديان التانية بشكل جيد، فهو بيعتقد ان ممكن تكون الفكرة دي هي دينية، يعني اي دين متبني الفكرة دي. كان انا ساعات ببقى دقيق ان لا، الدين الاسلامي تحديدا هو اللي هيبقى زي ما انت بتتكلم كده، مش بشكل عام. كان سمعت قصة سيدنا نوح ان هو لعن احد ابنائه فبقى هو الرق الاسود اللي هو في افريقيا وكده، معرفش دي موجودة في الاسلام فعلا ولا لا؟ لا معرفش، اظن كتاب مقدس لكن معرفش. طيب، فغير كده يعني اي طالب علم لو ارى الكتب بتاع الدكتور عمرو الشريف نسبة الاستفادة هتوصل 90% او اكتر، ما عدا بس الجزء بتاع التطور الموجه ده وبعض المصطلحات، هي ايه يعني انت لو ما ركزتش فيها هتطير منك، مش هتثبت عندك فكرة غلط يعني. ومعظم الاخوة المهتمين بنقد الالحاد بيقولوا ان للأسف الشديد بشكل عام اللي كتبوا كتابات علمية قوية ما كانش عندهم خلفية شرعية جيدة، واللي كتبوا من ناحية شرعية قوية ما كانش عندهم خلفية علمية جيدة، فده نقص في هذا الباب إن شاء الله يجبر مع الوقت يعني. فالمهم الكتب دي تعتبر كويسة، في كاتب اسمه الأستاذ هارون يحيى له أكثر من كتاب في نقد الداروينية وهكذا، في يعني الإسلام يتحدى ده يعتبر كتاب قديم مش عارف يعني، بصوا كده على الكتب دي اللي أنا حطيتها هتلاقوا هتطلع بفكرة جيدة يعني. طيب، في برضو مجموعة من الحاجات أنا حطيتها لكم في الهارد ضمن الفيديوهات، فتلاقي في فيديوهات هتلاقي الإلحاد، في حاجات فيديوهات لملحدين دي يعني نفضوا لها. انا ما شفتش الحاجات دي، انا كان عندي الهارد النهارده، كان حضرتك ما نقلتوش. لا، ناقل كل حاجه، لو الهارد موجوده طلعها لكم من عليه. مش مشكلة. هو فيديوهات لملحدين دي فيديوهات بتدعم الرأي الإلحادي، في منها حاجات يعني هي في حد ذاتها بتبين خلل، يعني لو انت دماغك متفتحة لبعض الأمور هتقدر من خلال فيديوهاتهم تكتشف ان نظرياتهم فيها خلل وما تؤديش الى الحاد، واللي انت بتقوله ده كلام فاضي واستعباط، وفاهم ازاي في خلل كبير. بينما مش معاك كتاب مثلا بيستشهد بيه، ايه كتاب عن النصارى، وعن كتاب مقدس. مين كتاب بيستشهد بيه؟ يعني هو الملحد. لا الملحد ده في الاخر بقى هيقول لك العلم بقى والنظريه والعلم والعلماء والكلام. خليني بص، المفروض الملف عندكم اسمه التاعب، مادة علمية ومحاضرات فيديو الحاد، ماشي. طيب المهم هو فيديوهات لملحدين ده خلاص، يعني بعد شوية كده ممكن تبقوا تشوفوا ساعات فيها حاجات مفيدة، حاجات مفيدة زي انه هو بيعترف في اجزاء مهمة جدا ان لا يوجد تفسير علمي للمسألة دي. خلي بالك انا طبعا اللي انا بقوله ده مقدمة على بال ما نروح نصلي ونرجع، لكن الفكرة ان في بعض الملحدين يقول لك اصل العلم عمل علم عمل علم عمل علم عمل، فبالتالي في لحظة من اللحظات هو يأمل ان الحاجات بقى اللي احنا كنا بنفسرها على اساس ان الاله هو السبب، العلم يطلع لنا بحاجة تانية، فاهم ازاي؟ فمع تراكم بعض الامور اللي هو بيعتقد ان العلم حل محل الاله فيها، هيجي وقت من الاوقات وهنتطور علميا بحيث ان هنقول ان الكون نشأ مش عشان الاله، عشان حاجة تانية. فمثلا من ضمن الحاجات في من اللي بيتبنوا نظرية التطور فيلم اسمه History of the World in 2 hours، تاريخ الكون في ساعتين، من اول بقى سنة الف مش عارف 13.7 مليار سنة قبل الميلاد، اول لحظة الانفجار الكبير وكده، ايه لغاية بقى العصر الحالي، لراس تطور الكون في ساعتين. في بقى كذا نقطة في الفيلم ده بيبين، يعني هو ما بيقولش ان الاله هو السبب، لكن هو ما بيقولش ايه السبب، وبيقول هو ده اللي حصل. لما تيجي تتأمل تلاقي ان يعني ما فيش تفسير مقنع اكثر من ان الاله، زي مثلا مواصفات المفردة الاولى اللي بيسموها دي اللي هو نقطة بداية الكون، كان ليها مواصفات خرافية خارقة للطبيعة مش معقولة، ازاي دي وجدت وليه انفجرت، وازاي نقطة قد كده اصغر من اصغر حاجة في الدنيا كانت تحمل كل الطاقة وكل حاجة بقت في الوجود دلوقتي، وبعدين لما حصل انفجار يقول لك ان المادة او الطاقة اللي كانت في السينجولاريتي دي اتوزعت بشكل غير منتظم، ايه اللي خلى عدم الانتظام ده بحيث ان اتكونت كواكب ونجوم، فاهم ازاي؟ لان لو كانت اتوزعت بشكل غير منتظم ما كانش هيتكون الكواكب والكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. هو ما عندوش تفسير، احنا طبعا تفسيرنا ان الله عز وجل هو اللي سير الامور كما صارت بشكل غير منتظم، يعني المواد الفلانية راحت هنا، المواد الفلانية راحت هنا، وتوزعت في الكون بطريقة أدت إلى تكوين الكواكب والمجرات والنجوم وهكذا. برضو عندهم إشكالية كبيرة، الخلية الحية الأولى كيف وجدت؟ دي إشكالية العلم إلى الآن لا يستطيع أن يجد لها تفسير. دايما تلاقي في أي فيلم يقول لك هي وجدت بقى زي ما وجدت أو لأي سبب من، المهم هي وجدت وخلاص. ومن هنا يبدأ يشوف طب الخلية الحية دي بعد كده أدت إلى وجود الإنسان إزاي وحاجات زي كده. من ضمن الفوائد اللي في الفيلم ده إنه لما جي على العصور الوسطى قارن بالعرب وإمبراطورية الإسلامية، وقال لك إن فترة من الفترات بدأت تظهر ديانات، هو بيعتقد كده يعني كأن الديانات ما كانتش موجودة، وده احنا هنبقى نناقشها فيما، قال لك في فترة ظهرت يهودية ومسيحية وإسلام، وبعدين قعد يقارن بقى قال فوائد كثيرة جدا الأمة الإسلامية فادتها من ناحية علمية للبشرية، ودي كانت من ضمن إيجابيات الفيلم. يعني فيلم تبع هيستوري شانل كده، المفروض انه فيلم مشهور، انا مش فاكر تبع ايه، بي بي سي ولا تبع ايه بالظبط، انا مش فاكر. هو حاجة زي كده، بس هو مش ناشونال جيوغرافيك اللي عامل الفيلم ده. هتلاقي بعد المقدمة هيجيب لك اللوجو وهيقول لك مين اللي عامله يعني. في بعض الفيديوهات هنا ردود على ملحدين، سواء في بعض المقالات البسيطة أنا كنت كاتبها رد على ريتشارد دويكنز، ده فوائد كتاب وهم الإلحاد، ده لما اختصرته وعملته ملف. وفي هنا مقالات، كام مقالة كده كتبتها، وهتلاقي بقى ايه فيديوهات بقى بتتكلم في مواضيع معينة أو سلاسل، حاجات جيدة يعني ممكن تبقوا تتفرجوا عليها، تبقى ثقافة جيدة جدا في الرد على الإلحاد. خصوصا فيلم إكسبالد ده، هو نو انتليجنس الاود، ده فيلم بيتكلم صراع ما بين العلماء اللي بيتبنوا الداروينية وعلماء تانيين بيتبنوا ان لا، الكون له خالق حكيم صمم الكون على الشكل اللي هو عليه حاليا وهكذا. وبيتكلم ان في حرب إن على ان العلماء اللي بيقولوا بالانتليجنت ديزاين او التصميم الحكيم ده هو ما يظهروش اعلاميا او يبانوا على انهم اقلية او ما يوصلوش لمراكز مرموقة وحاجات زي كده، وكأن في نوع من انواع المؤامرة. تعالوا نروح نصلي العشاء وبعد كده نرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بقول على موضوع الفيديوهات والحاجات دي، انا في اكتر من سلسلة في هنا ايه علامات وجود الله، ده سلسلة كده معينة، هي تقريبا اجنبي ومترجم. وبعدين في الخلق بين العلم والقرآن، محمد العوضي وصبر الدمرداش، دي سلسلة قوية ماشي. في بقى سلسلة تانية العلم الحديث في مواجهة الإلحاد، ده محمد العوضي مع الدكتور عمرو الشريف. هو كان قال الدكتور عمرو الشريف إن الدكتور محمد العوضي كان من ضمن أسباب كتيرة أدت إلى إنه يكتب المجلد بتاع خرافة الإلحاد، هو كاتب الكلام ده في المقدمة بتاعة الكتاب. بس أنا من ناحية شخصية أفضل الفيديوهات بتاعت صابر الدمرداش على فيديوهات الدكتور عمرو الشريف، ان هو من ضمن الحاجات اللي هو ناقشها يعني نظرية داروين وكده، وهي تعتبر السلسلة كلها في نقد الداروينية. طبعا هو ادى خلفية جيدة جدا عن داروين وتاريخه ومش عارف مين وبتاعه وكده، وبعدين قعد يدي نبذة عن المؤلفات العلمية اللي نزلت نقد للداروينية، وبعدين تكلم بقى في مسألة هل ينفع، هل الداروينية بتمشي مع الإسلام ولا يا اللي احنا بنؤمن بيه يا الداروينية. فقال لك لا، ما ينفعش نمشي الاتنين مع بعض. فهو اعتقد ان هو من الناحية الشرعية دي وحتى من ناحية علمية مفهومه منضبط اكتر واقوى في مسألة نقد الداروينية. فعلشان كده انا افضل مشاهدة دكتور صبري الدمرداش. سلسلة مقالات دي ايه دي؟ دي مناظرة بين الإسلام والإلحاد. كان فاضل سليمان مستضيف الدكتور عمرو الشريف، وكانوا بيناظروا اللي اسمه باسم ده ولا بسام ولا مش عارف مين، واد ملحد كده لبناني ولا حاجة، وتعتبر مناظرات جيدة يعني ممكن تبقوا تتفرجوا عليه. غير كده بقى سيبوكم من الحاجات التانية دي، ممكن تبقوا انتوا تقلبوا فيها وتشوفوا هي فيها ايه مع نفسيكم يعني. طيب انا قبل ما ابدأ في الحوارات اللي انا كاتبها دي وقعدت ارتبها ونسقها من عصير كتاب وهم الالحاد والكلام ده كله، انا بعتقد ان من ناحية دعوية ان الافضل والاسهل الحفاظ على ايمان الناس بدل ما نستنى لما يلحدوا او ينحرفوا او يتنصروا او يبقوا لا دينين او ايا كان، ونحاول نردهم تاني للايمان، اللي هي فكرة ان الانسان هو اصلا بيخلق على الفطرة وعلى الحنيفية ومتقبل الحق ومائل عن الباطل والكلام ده، ومع الوقت الحاجات اللي حواليه هي اللي بتغيره، زي فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكرة إن البيئة والناس اللي حواليه والكلام ده كله بيأثر فيه، وأعماله هو الشخصية بتأثر فيه. اللي هو فكرة إن القلب ينكت فيه نكتة سوداء، وشوية مع شوية شوية يبقى قلبه أسود خالص والكلام ده كله. فما دام هو وصل لهذه المرحلة هيحتاج مجهود كبير جدا جدا إن أنت إيه ترجعه تاني واحدة واحدة واحدة واحدة، يرجع مرة تاني قلبه أبيض. لكن الأفضل والأسهل والواجب علينا إن احنا نحافظ على أمان المسلمين وننميه ونكبره، بدل ما إيه هو أصلا كافر ولا ملحد، ونحاول نزرع فيه الإيمان من أول وجديد. ده أنا كاتب عنوان إشكاليات قد تؤدي إلى الإلحاد، مجموعة أفكار كده موجودة في كام كتاب وفيديوهات لتشارلز دويكنز وغيره. تشارلز دويكنز ده بالمناسبة هو يعتبر من أشهر الملحدين المعاصرين، له فيلم وثائقي هو ده، شايفين شكله ولا هو شكله صغير؟ هو إنجليزي من إنجلترا يعني، وكان خلفية مسيحية، وفي وقت من الأوحد وقت من الأوقات ألحد. وهو يمكن من أكتر المنظرين لإنك إزاي تعيش حياتك وإنت ملحد، فدي اللي أدت إلى إن معظم العلماء اللي شافوا بقى المنهج ده والنظرية دي، أدى إلى إنهم يقولوا إن بقى في الإلحاد ده دين، إن هو عاوز يعيش ملحد ويحط لنفسه معاييره الأخلاقية، ويحط لنفسه معايير تعامله مع الناس، ويحط لنفسه قواعد إزاي يعيش، وديانته لا إلهية، بمعنى إن مفيش إله وأنا هعيش بقى على هذا الأساس. فتشارلز دوكنز من الناس اللي بتحاول تأصل إزاي تعيش حياتك عادي وإنت ملحد، وإنت تارك للأصول بتاعت الدين وفكرة الحساب وفكرة الكذا، فاهم إزاي؟ أنا أرى إن مثل هذا الطرح هو في حد ذاته يعني بيبين الخلل الكبير جدا جدا اللي في الإلحاد. ولو راجل يعمل كده، انه يحط هو منهج مقابل الدين، خصوصا الدين الإسلام، يخلي الناس تعيش في تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات على اساس ان مفيش إله، وهو فاشل في ده. هو عامل تلات فيلم اسمه ذا مينينج اوف لايف، معنى الحياة، في ضوء انه ملحد، ازاي نفسر وجودنا وازاي نعيش واحنا ملحدين وملناش ديانة. ففي حلقة عن الموت، عن الخطية وليه الانسان بيخطئ وكذا، وبيحاول يقول ان الدين مش حل علشان يمنع الخطية ويمنع المعصية ويمنع الانحرافات الاخلاقية. هو عاوز يقول كده. يبقى ما دام الدين فشل يبقى خلاص ملوش لازمة بقى ان احنا نعتنق، ونشوف احنا وسيلة تانية نضبط بيها الخطية والمعصية وهكذا. الحلقة التانية كان بيتكلم عن الموت والحياة بعد الموت، وازاي تتقبل الموت والحياة بعد الموت وانت ملحد. وبعدين ما دام مفيش حياة بعد الموت وايه داعي حياتنا؟ الحلقة دي هو فشل فيها فشل ذريع، فشل ملوش حل. ان من ضمن الحاجات الرئيسية الأساسية اللي بتعطي للإنسان أمان وطمأنينة من الناحية النفسية فكرة الحياة بعد الموت والعدل الإلهي المنتظر، وإن لو هو اتظلم في الدنيا هياخد جزاؤه في الآخرة، والنعيم والعذاب، وإن الشخص اللي ظلمه هياخد عقابه. وده في حد ذاته أمر بيريح الإنسان نفسيا بطريقة ملهاش حل. هو فاشل طبعا في الناحية دي. في حتة تانية بقى برضو، معنى الحياة واحنا ليه عايشين وايه هدفنا وليه عايشين دنيتنا دي وحاجات زي كده، برضو فشل فشل ذريع انه يقدم حاجة مفيدة مقنعة تخليك دي حاجة كويسة، يبقى انا ممكن ابقى ملحد وبرضو اعيش حياتي وحياتي يبقى ليها هدف. في مجموعة مقالات هي كان اللي انا كاتبها، اللي اسمها الملف اللي اسمه مقالاتي ده، دي مجموعة مقالات أنا كتبتها أصلا ردا على ريتشارد دويكنز. في مقالة كان اسمها، كنت مسميها أفعالك تبين أن دينك فاشل، هو بيحاول، هو اللي بيحاول ياخد تصرفات المؤمنين او المتدينين الخاطئة وعلى اساسها يقول يبقى الدين فاشل. كويس. طبعا انا ناقشت المسألة دي من ناحية ان لا، احنا القواعد الدينية صحيحة وسليمة، والواقع ان لما اتطبقت ادت الى تطور وادى الى ازدهار وادى الى مجتمعات ممتازة جدا وما فيهاش فقر وما فيهاش سرقة وكذا وكذا وكذا، ويوم ما احنا انحرفنا عن تطبيق القواعد هو ده اللي ادى الى الفشل اللي احنا عايشين فيه، مش الدين نفسه فاشل. في بعض الاحيان خلي بالك لان هو من خلفية دينية فاشلة اصلا، مسيحية او غيرها، ودايما في افلامه لما بيجيب النماذج الساقطة للاديان نادرا ما بيجيب الاسلام، ولو جاب الاسلام بيجيب تصرفات مسلمين مش نص اسلامي هو اللي ادى الى ده. يعني مثلا من ضمن الحاجات كان بيناقش المسألة الأخلاقية، وإن مش عارف فتاة تزني بعد كده تروح للدكتور تعمل عملية ترقيع غشاء بكارة وبعد كده تتجوز، وتقول لك إن فلان مش عارف في المجتمع الأوروبي الكذا النسبة الأغلبية من الفتيات اللي بيعملوا العملية دي مسلمات بغض النظر عن صدقه أو كذبه، لكن هو عاوز يقول لك ما هو شوف بقى الاسلام ما منعش الفتيات ووقعوا في الخطيه يبقى الدين مش هو الحل. فالفكره لا، ان الضوابط الدينيه الاسلاميه لو التزموا بيها مش هيتؤدي الى ان هم يقعوا في المعصيه او الخطيه او يبقوا منافقين، يعني في الظاهر ان هم بيدعوا ان هم متدينين لكن هم مش ملتزمين بالدين ولا حاجه. الافكار دي انا اعتقد ان المقالات دي مقالات فيها افكار مهمه يعني تتقري، ممكن انتوا تبقوا تقروها مفيش مشكله، ان هي انا مش شايف ان فيها حاجه صعبه. مساله الحياه بعد الموت، وكان بيناقش من ضمن افلامه ان هل هناك دليل على الحياه بعد الموت؟ لا يوجد اي دليل علمي على وجود حياه بعد الموت. والمقاله دي يعني انا طبعا وقعدت ابحث على النت، ولو كان عندي وقت كنت جمعت كل الادله بنفسي، ان القرآن الكريم بيعطي امثلة كثيرة جدا من حياتنا اللي احنا بنشوفها بتقدر تستنتج منها اذا كان ده حاصل يبقى في امكانية انه يكون في حياة بعد الموت. يعني هو الدليل الاكبر هو النص الشرعي ان ربنا اخبر بكده. هل ده عقلا ممكن؟ في شواهد حسية حوالينا بتدل على ان ممكن من الموت يطلع مرة أخرى حياة. طيب في مقالة تانية، الله عز وجل مصدر كل علم ومعرفة. ده لما كان بيتكلم على إن إحنا مش مهم نلجأ للنصوص الإلهية علشان ناخد أخلاقياتنا ومعاملاتنا ويعني الكود الأخلاقي اللي نتعامل بيه مع الناس، ووصل الى مرحلة تدني رهيبة انه كان بيروح يشوف الحيوانات بتعمل ايه، ولا يتأمل في الحيوانات ازاي بيتصرفوا والنظام اللي هم عليه، فاحنا ناخد من الحيوانات نظامنا. سبحان الله. يعني فعلا من ضمن الفصول القوية جدا في كتب الدكتور عمرو الشريف مسألة الالحاد بقى وصل الناس لايه. يعني معظم الناس بيعتقدوا ان شوف هم الغرب ملحدين، بس هم شوف في تطور ازاي، ده كذب محض، لان العلماء الكبار اللي قاموا بالثورة العلمية اللي ادت الى التطور اللي هم فيه دول ما كانوش ملحدين. كونك ان انت فيما بعد انحرفت وبقيت ملحد وترقيت على اكتاف حضارتهم العلمية وروح تناسب ده للالحاد، ده كذب، ده كذب وتضليل. ومن ضمن فصول كتابه ان بقى راح شوف بقى مجتمعات كانت قائمة على الالحاد او كانت قائمة على افكار زي داروين، وشوف عملت ايه في الناس. يعني كان بيتكلم على هتلر وافكار هتلر، وقال لك افكار هتلر دي داروينية صرفة، فكرة انه يقتل في الضعفاء علشان اللي فاضل يبقى هو القوي والبقاء للاقوى والاصلح والكلام ده كله. داروين كان بيعمل ده، وكان في افلام وثائقية كتيرة جدا ان كان في مثلا البيوت بتاعت رعاية العواجيز والناس دي او المعاقين او الكلام ده، يقولك الناس دي كلهم يموتوا ويتحرقوا. ليه؟ لان دول خلاص مجرد مستهلكين ودول هيضروا الاصحاء الاقوياء، احنا نشيل الاكل والغذاء والكلام ده كله الاصحاء، الناس العالة على المجتمع نحرقهم نموت. فكان بيبين الافكار اللي مفروض اللي مبنية على الداروينية او مبنية على عدم وجود اله والكلام ده كله. شوف ودى البشرية فين. الراجل ابن المجنونة بتاع كوريا ده اللي هو اصلا ملحد وبيقول عن نفسه ان هو الاله، شوف كل يوم بيعمل ايه في الناس، وقتل عيلة عمه كلها ولا مش عارف مين، عمل ايه، مجنون ابن مجنونة. الاتحاد السوفيتي اللي كان قائم على الشيوعية والالحاد والكلام ده كله، شوف عملت مذابح قد ايه في الدنيا وهكذا. فبرضه من ضمن النواحي اللي بتبين فشل الالحاد، ان انت مش عايز تتوجه الى الوحي وتاخد منه الكودك الاخلاقي والمعاملات والكلام ده كله. انت بقى افكارك عملت ايه في الدنيا، خربت الدنيا. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي ناقشتها في المقالة دي، مسألة ان هو في كثير من الاحيان يقول لك طب احنا هنشوف الحيوانات بفطرتهم بيعملوا ايه، واحنا كبني ادمين بفطرتنا بنعمل ايه، طب والفطرة دي جت منين؟ الفكرة دي برضو ودراسات علمية بتقول ان في فطرة الانسان مبرمج او مجبول على حاجات معينة، سواء اخلاقية او نفسية او روحية او حاجات ليها علاقة بالمشاعر الدينية او حاجات زي كده. طيب وبعدين هل ده ممكن يزرع في الانسان واصل الانسان داروينية ومادة محضة وحاجات زي كده؟ منين جت بقى هذه الاجزاء الروحية اللي ليها علاقة بدين وحاجات زي كده؟ دي برضو من ضمن الامور الملحدين ما بيقدروش يردوا عليها، ان طبيعة الانسان واخلاقه والحاجات المغروسة فيه دي لا يمكن تكون ناتجة عن داروينية ودنيا مادية محضة. طيب مقالة تانية برضو، ألم يعلم بأن الله يرى، فكرة إن إيه هو أفضل ضابط يخلي الناس يلتزموا بأخلاق ويكونوا أحسن ما يكون في الدنيا. هو طبعا فشل ذريع في كده، وأنا قلت إن أفضل نظام يجعل الأخلاق مستقيمة ومعاملات الناس حسنة الإيمان بالله واليوم الآخر، إن الله يراك وإنه يحاسبك في اليوم الآخر. المسألة دي هو نفسه ما قدرش ينكر إن هي من أكبر الضوابط الحافظة على أخلاق الناس والحافظة على تعاملهم مع بعض، وإنه هو نفسه أثبت إن لما بيحصل فوضى، يعني الناس اللي بتعتمد على ان في نظام دنيوي رقيب، لما بيحصل فوضى ايه اللي بيحصل؟ ناس تسرق، ناس تنهب، ناس تقتل، ناس كذا وكذا وكذا. لكن الناس اللي عندهم عقيدة دينية ان الله يراهم، ومش بس يراهم، انه يوم القيامة هيحاسبك على افعالك، دول المفروض الملتزمين بهذا الايمان. وفكرة بقى ان الايمان يفعل بالاعمال، وان ما يبقاش ايمانك صحيح لو اعمالك ما بتعكسش ايمانك. فبالتالي انت واحد بتقول ان انت مؤمن باله، لكن افعالك طين، ده بيعكس ان في خلل في ايمانك وفي نفاق. فالمؤمن الحقيقي اللي بيعلم ان الله يراه وانه هو هيحاسبه يوم القيامة، ده اللي سيؤدي الى انه افضل الناس واحسن الناس ما بينه وبين نفسه في معاملته مع الناس، حتى مع عدم وجود رقيب خارجي او نظام اداري او بوليس او ايا كان، هيفضل برضه هو احسن الناس. في خواطر حول فيلم وثائقي عن نظرية التطور، ده كان واحد ملحد عربي كان بينشر الفيديو ده لأي حد يكلمه عن ان ربنا هو اللي خلقنا، يقول له طب شوف الفيديو ده، فيلم من 3 أجزاء اسمه The Origins of Us، أو بالعربي أصولنا، وهو عاوز يقول إن إحنا أصولنا قرد أو حاجة زي كده يعني. طبعا الداروينية ما بتقولش إن إحنا أصولنا الشمبانزي، لكن هو بيقول إن إحنا والقرود لينا سلف مشترك، فهم ولاد عمنا، زي ما بيقولوا عن اليهود إحنا من نسل إسماعيل، هم من نسل إسحاق، فهم ولاد العم. إحنا والقرود بالنسبة للداروينيين ولاد عم برضو، لينا سلف مشترك. ايه هي فكرة داروين دي؟ ان اصل الاجناس كلها من خلية واحدة، وبعدين ظهر الثدييات او المامولز، القرد ده ظهر، وبعدين حصل حاجة معينة ففي من جنس القرود تطور بقى انسان، وفي قرود فضلوا زي ما هو. المهم اصحى يا عم انت، انت خلاص شويه وهتشد اللي المهم ف هنا في الفيلم ده هي دكتوره بريطانيه ملحده، وطبعا الفيلم مروج بسبب ان هي بتقول ان الداروينيه من ضمن اسباب الالحاد بتاعتي والكلام ده كله كان فاضي. فهي بتحاول تقول شويه حاجات في الفيلم كده، اصل ده السبب اللي خلى ايدينا تتطور بالطريقه اللي تطورت بيها، ده السبب اللي رجلينا تطورت بالطريقه اللي تطورت. ده السبب اللي كله كلام فاضي. لما تتامل في هذه المواضيع تلاقي طب ما دي امور مشتركه ما بيننا وما بين كائنات تانية من ملايين السنين، ليه ما تطوروش زينا؟ يعني من ضمن الحاجات الخايبه اللي قالتها وتدعو للضحك، يعني بتقول شوف احنا بنقدر نمسك التفاحه بايد واحده كده، بنقدر نمسك الحاجه بايد واحده ونقطم منها وناكل. القرد ما يقدرش يعمل كده، القرد لازم يمسك الحاجه بايدين الاثنين، لان صابع الابهام عنده مش في نفس الموقع اللي عندنا، فيقدر يعمل جرابنج بالصابع الخمسه فيمسك بايد واحده وياكل. القرد ما يقدرش يعمل كده. طب هو القرد مش بياكل فاكهه من ملايين السنين؟ من اول ما كان قرد بياكل فاكهه، ليه اشمعنا احنا لما مسكنا التفاحه بقت ايدينا مظبوطه وكويسه وتطورت، والقرد اللي برضه بياكل تفاح او اي فاكهه لازم برضه يمسك بيه؟ التفسير الوحيد المنطقي هو عشان احنا مكرمين عن الحيوان، وان احنا جسمنا افضل واكمل واحسن خلق، علشان كده احنا جسمنا احسن منه، مش عشان احنا كنا بناكل تفاح فبقينا كده وهو ما بياكلش تفاح مبقاش كده. كلام برضو يعني هبل كده زي كده. يقول لك اصل احنا مش عارف رجلنا ازاي عشان احنا بنجري، فاصل في قرد معين قرر يجري فرجليه بقت بالشكل ده ومش عارف ايه. مفيش حيوانات تانية بتجري، احنا بس اللي بنجري. ايه المخ يعني نفس ما بيقدرش يفسر، هو بيقول ان كده حصل تطور كده وخلاص. شوف في عدل يعني في علماء كثر، الفيلم اللي انا قلت عليه ده expelled no intelligence allowed، اللي هم الناس بتوع اللي بيقولوا بالintelligent design الخلق الحكيم بيرفضوا الداروينية. معظم العلماء قالوا نحن نجد اسباب كثيرة جدا جدا، عليك السلام، نحن نجد أسباب كثيرة جدا جدا عقلية ومنطقية وخلل كبير في نظرية داروين، ونجد أن القول بالانتليجنت ديزاين هو الأكمل والأفضل والأحسن والمترابط أكتر من ناحية عقلية منطقية. ففعلا ده الواقع. أنت لو تأملت في حاجات كتير الداروينية ما بتفسرهاش، وده خلل في الداروينية. فكرة بقى طب اشمعنى بقى في ناس كتير بتتبنى النظرية، برضو الفيلم ده بيناقشها، ودي نقطة مهمة. هم عندهم بسبب في القرون الوسطى لما كانت الكنيسة متسلطة على البلاد والعباد، ودي نقطة مهمة، ان نماذج الديانات الفاشلة هي اللي أدت الى ان هم يكرهوا الدين بشكل عام. وهم انت مبسوط كده ليه؟ أصله مبسوط قوي. المهم فهم كأنهم قالوا أصل ده نموذج فاشل فيبقى غيره أكيد هيبقى فاشل، يعني احنا أنا مش لازم بقى أجرب كل دين في الدنيا علشان أطلع في النهاية بنتيجة إن الأديان كلها فاشلة، طلع أبونا بسبب الدين ده فخلاص بقى كفاية مش هنجرب تاني. فهم بسبب تسلط الكنيسة والبلاد على البلاد والعباد، وإن الدنيا باظت عندهم وخربت، وان الكنيسة كانت بتضطهد العلماء وتحاربهم وتحرقهم وتصلبهم وتبهدلهم، واللي كان بيهرب منهم ومات كانوا بينبشوا قبره برضو ويعذبوه وميت، مجانين بتوع الكنيسة الكاثوليكية دول. ده ادى الى ان الغرب خلاص يعني حس ان لو في حاجة علمية ستؤدي الى ان يبقى في اله، وان مدام في اله يبقى لازم نعبده او ننصاع لاوامره او ننقاد ونطيعه. هيرجع تاني بقى بتوع الدين يتسلطوا علينا. فده ادى الى ان في شبه مؤامره على ان اللي سيؤدي الى ان الدين يرجع له سلطه على الناس ده يمنع. وهو بيناقش الناحيه دي من ناحيه علميه وجاب امثله من اكاديميات مختلفه وقال لك هو نظريا يحصل لو انا عندي سلطه على المؤسسات العلميه، سلطه على الاعلام، سلطه على كذا، سلطه على كذا. الفيلم ده يعني انا انصح به بشده انه يتشاف. لا اللي اسمه expelled no intelligence allowed، هو من ضمن ردود على الالحاد اهو، هو موجود انا منزله مترجم، هو حوالي ساعة ونص بس فيلم شيق جدا، بيتكلم على بداية القصة، بداية الفيلم انه بيتكلم عن علماء نشروا يعني كتابات علمية في جرايد او في مجلات علمية عن الخلق الحكيم وان الكون ده له مصمم حكيم وخالق حكيم، اتفصلوا من الجامعات واتحرموا من شهادتهم العلمية وحاجات زي كده. قال لك طب ده ممكن يكون صدفة بالنسبة لعالم او اتنين، لقى 3 4 5 6 10 20 عددهم كبير جدا، وبدأ بقى يتتبع الموضوع، وفي النهاية كأنه هو فيما معناه عمل مؤتمر. يعني هو بداية الفيلم بالمؤتمر، بس المؤتمر ده هو اخر حاجة بعد التحقيق اللي هو عمله يعني. فلاش باك. فهو جاي في الاخر الفيلم بقى قال لك ده نوع من انواع السيطرة على الرأي، واني عاوز يمنع رأي مقابل لرأيه بسبب ان هو شايف ان ده ممكن يعيد سيطرة الدين. لو هو بيقول لو علمنا الناس في المدارس نظرية الانتليجنت ديزاين يعني ده معناه في خالق، وبعدين هم عندهم نظرية هي حق ان مدام في اله يبقى لازم يكون له دخل في حياتنا ولازم يكون له سلطان في حياتنا، يبقى لازم نتبع بقى وصايا وشرائع واحكام، ويبقى عنده بقى مشكلة طب ده هيحد من حريتي، ان هيبقى الاله هو اللي بيضع لي ده حلال وده حرام وده مفروض اعمله وده مفروض ما اعملوش، وهو شايف ان ده ممكن يأثر عليه من ناحية ان الحاجة اللي هو عايزها مش بيشتهي او كده مش هيقدر يعملها وحاجات زي كده. وفي النهاية برضه هو خايف ان ممكن يظهر ناس يبقى ليهم سلطان ديني ويتحكموا فينا باسم الدين واللي هم بيقولوا عنه فاشية دينية ومش عارف مين، وده احنا بنعيشه اصلا حاليا. ايه اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيرفضوا نظرية الانتليجنت ديزاين وبيروجوا في مقابلها الداروينية، ان الاله لان بحسب نظرية داروين يبقى الاله ملوش سلطان حقيقي على الكون، وهي الدنيا ماشية مع نفسها بتتطور وبتتظبط وبتعمل مع نفسه. نظرية الصدفة في كل حاجة اللي هو ان الكائنات كان اصلها كل انواع الكائنات كان اصلها خلية واحدة، والخلية دي من خلال طفرات جينية تطورت لغاية ما بقى الانسان، فبالتالي يبقى الاله ملوش دخل، هي الدنيا ماشية كده مع نفسها. وفكرة ان الكون ده كله له قوانين طبيعية بتحكم الكون، فبالتالي الاله ملوش دخل في الكون، مفيش داعي ان احنا نقول ان في اله. طيب هنا انا كانت الاشكاليات قد تؤدي الى الالحاد. التراث الغربي يرى ان العقل يتناقض مع النقل، ده مبني طبعا على الكتاب المقدس قولا واحدا، ان لما بيقرأ الكتاب المقدس بيلاقي فيه كلام سواء في مسألة الاخلاقيات سواء في القصص سواء في تشريعات سواء في اي حاجة، بيلاقي ايه اللي انت بتقوله ده مش عقلاني ولا منطقي، واللي او انت بتقول ان الكلام ده ربنا انزله انا مش عايز الاله ده. ده كلام ممكن يقوله يعني اي شخص درس الكتاب، وشو يعني احنا من ناحية شرعية علشان احنا نعرف ان الكتابات المقدسة دي حصل فيها تحريف، فبنقدر نعالج ايه سبب الخرافات والاساطير والخزعبلات والكلام الفاضي اللي موجود في الكتاب المقدس اللي هو كان اصله كتابات الهية منسوبة للانبياء، ان دي الخرافات والاساطير دي دخلت من الشعوب المحيطة لبني اسرائيل بابل والعراق والناس دي ولا يونانيين وثنيين ايا كان، وهم نفسهم حرفوا وبدلوا وغيروا والكلام ده كله. ايه هو ما يعرفش، هو النموذج الديني عنده بيقول له ده كتاب ربنا، ده الكتاب الالهي اللي بيعبر بمصطلحهم عن فكر الله. عايز تعرف عن ربنا خد ادي الكتاب ده اللي هيعرفك على ربنا، فيقراه يلاقي مش عايز، مش عايز ده لو ده ربنا انا مش عايز ربنا. فاحنا بنقول حاشا ان الكلام ده الفاضي والخرافات والكلام ده والتناقضات والحروب والحاجات الغير اخلاقية والكلام ده كله ينسب لله، ما ينفعش. اي واحد يقرأ انشاد الانشاد يقول لي ده كلام ربنا، ده بوحي من ربنا، ايه ده يعني؟ فمشكلة كبيرة. لكن لو هم كانوا في الاصل عندهم فكرة الفكر الاسلامي والقرآن والسنة والكلام ده، سيجد يعني علماء كثر منهم، اشهر كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية كتابه الكبير درء تعرضه العقل والنقل، درء تعرضه العقل والنقل، ان العقل الصحيح لا يتناقض مع النقل الصحيح اللي هو الشرع الصحيح، نقل عن الله عز وجل. طيب في من ضمن الاسباب ان بعض الشباب بيتجهوا للالحاد بسبب ان هم في مجتمعات اسلاميه الخطاب الديني فيها غريب عن العصر، غارق في الجمود والتقليد. بغض النظر ممكن يقول لك ده خطيب مسجدنا كده، ان هو يعني ملوش دعوه باي حاجه بتحصل في الدنيا حوالينا، قامت مصيبه وده بيقول لك مثلا الصدقه مثلا اي حاجه ويقوم قايل لك الحج لبيت الله الحرام، منعزل عن الدنيا منعزل عن المجتمع، فبقى خلاص بقى عنده فكره الدين ده فادني ايه في حياتي؟ طب ايه لازمه اصلا ان انا افضل متدين؟ ما انا مش شايف ان الدين ده له لازمه. فبالتالي لا، هام جدا جدا ان يبقى الخطاب الديني موافق لظروف الناس وبيخاطب ظروف الناس وبيؤدي الى تحسين احوال الناس، ما كنش منعزل عنهم. ودي فكرة اصلا سببها العلمانية، وان هم خايفين يبقى احنا لو اثبتنا ان الدين بيؤدي الى صالح البلاد والعباد يبقى احنا لازم نلتزم بيه كله، وده هيؤدي الى حاجات هم شايفين هتفقد للناس دي سيطرتها او سطوتها او كده. فكرة ان انت لما تبقى عبد لله عز وجل عبودية كاملة تامة، ده هيفقدك اتباع اي حد تاني. هو مش عاوز ده، عاوز هو اللي يبقى له سيطرة او سطوة او كده، او عاوز يبقى هو اللي له الحرية وحاجات زي كده. مشاكل يعني، مشاكل نفسية. انا حالة كان الخطاب الديني في مصر بالمقارنة في السعودية، مفيش وجه مقارنة خالص، مفيش هنا خطاب ديني ضعيف غير محترف يعني، هنا اي حد مثلا في الجامعه طازه يطلع يخطب. ايوه ايوه انا حقيقه فعلا انا في المساجد لا بص، هو ده واقع. انا طبعا انا ضد فكره ان اصل لازم يكون خريج حاجه معينه ومش عارف مين، لكن انا اقصد ان فعلا لازم يكون هو قارئ، لازم يكون عنده ملكات فكرية، لازم يكون عنده ملكات خطابية، لازم يكون عنده منهجية علمية ويعرف يقتبس من هنا ومن هنا. ويعني من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في بعض المشايخ سواء هم مشهورين او خطباء مسجد، ان هو يقدر يشوف ظروف الناس ايه ويشوف ما يقابله في القرآن والسنة علشان يقدر يوجه الخطاب الديني لما فيه مصلحة الناس في ظروفهم الحالية. دي نقطة في غاية الأهمية، فكرة ان لا الدين ده فيما يخص العبادات فقط وما لكش دعوة بإيه اللي بيحصل في الدنيا، ده في الآخر بيؤدي إلى ان الناس تقتنع ان طب الدين ده فادني في إيه، في مقابل بقى انه يشوف لا ده شوف بقى العلم بقى هو اللي هيؤدي إلى الرفاهية، هو اللي هيؤدي إلى مش عارف مين، فيبتدي يحس ان العلم فايدني أكتر في دنيتي من الدين. مع الوقت يسيب الدين، يتوجه ياخد العلم كإله. حاجة برضو يعني بيقابلها نفس الأهمية برضو اللي هو توظيف الشيوخ نفسهم، يعني حضرتك مثلا موظف في خدمة تعدد الأديان أو حاجة كده، فلان مثلا متخصص مع الإعلام أو مع السياسة، فلان متخصص مع الهندسة أو الطب، يعني نقدر نصنف برضو الشيوخ دي حاجة صعبة لأن كله ما في خلل في الهيئة أو المؤسسة الدينية اللي بتوظف العاملين في مجال الدين ده. ممكن يعني عدم احتراف فيها يعني الجار، يعني في ناس متخصصة كويس جدا، عدم احتراف المؤسسة الدينية بي. يعني في ناس يعني بغض النظر، انا بس حابب عشان ما نطولش في نقطة، هي يعني دي فكرة في النهاية بتؤدي الى الالحاد، انه يرى ان الدين ملوش دور في تطوره من ناحية دنيوية، صالح عام له وهكذا، فبيتركه خلاص. وممكن برضو فكرة تفسر هذه العبارة تفسر بنفس طريقة ايه، ان انا عندي اسئلة او انا عندي شكوك او انا عندي استفسارات، اللي انت بتقوله لي ده ما فادنيش بنكلة يعني. هو حافظ نفس الكلمتين بيدشهم وخلاص، مش قادر يستنبط من الأدلة الشرعية ويبتدي يلقي الخطاب للشخص بما ينفعه ويستفيد بيه، ويفهم ان الدين كده حل المشكلة سواء فكرية او عقائدية او دنيوية. يعني واحد مثلا يجي يطرح شبهة، نصراني قال له شبهة، الشيخ يقوم قال له امشي يا كلب من هنا، انت ازاي تقول الكلام ده في المسجد يا ولد، امشي اطلع بره مثلا. او واحد يقوم قال له الشبهة، فهو مجرد حافظ الرد كده استنبه، وفي اشكاليات تانية فكرية معينة هو ما ناقشهاش او حاجات زي كده. فدي برضو بتحتاج ان العاملين في الدين مع قوة شرعية انه يتأمل فعلا في الافكار المطروحة ما بين طيات الشبهات، علشان لما يبتدي يرد عليه ما يسمعش كلامه وخلاص. الموضوع ده بيجي بالخبرة يعني. دايما انا وميمو وغيرنا من الناس بتوع مقاومة التنصير، مش بسبب علم اكثر او كذا، لكن لما يجي لنا شخص متنصر او عليه شبهات من المنصرين، احنا بنقدر نفهم هي ايه المشكلة اللي في دماغه، فنوجه ليها الخطاب ونحل المشكلة. لو راح لشيخ تاني ممكن ما يكونش هو فاهم ايه الموضوع، مش فاهم ايه اللي هو شايفه، او اتقال له انه بقى احسن في المسيحية وبقت مشكلة عنده في الاسلام، فيعالج. هو بيسمع اللي هو عارفه خلاص. فدايما يعني لو عندك خلفية شرعية وعقيدة قوية، انا انصح بيه ان انت تاخد الافكار من اقرب مصدر بينشر الشبهة تقدر توصل. يعني مثلا انا فادني كتير الاستماع لفيديوهات ريتشارد دوكنز، لاني بدأت افهم، بقى عندي تصور اقوى لايه هي الافكار اللي هو بيروجها، غير لما اقرا الواحد مسلم بينقل الفكرة يمكن بطريقة معينة، فتسقط من المشكلة بعض امور فكرية هو كان بيروجها في الاصل. لان في النهاية الشخص الملحد ده ما بياخدش فكرة الالحاد من واحد اصلا عنده عقيدة وايمان قوي زيه، بيروح ياخده من الاصل اللي بيروج الالحاد. فلازم برضو عشان احل المشكلة لازم اكون فاهم المصدر اللي بيروج المشكلة بيروجها ازاي، وافهمها كويس عشان اقدر اعالجها. طيب، في طبعا ده تعليق في النص، ان القرآن الكريم تعرض لان في ناس كانوا بيقولوا بفكرة يا اما ما فيش اله، يا اما بفكرة ان الاله ملوش دور في حياتنا. فهنا في سورة الجاثية الآية رقم 24، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. حتة نموت ونحيا دي يعني هي حياتنا دي اللي احنا عايشينها، مفيش بعث ومفيش حياة بعد الموت. وفكرة ما يهلكنا الا الدهر فيها اشارة ان مفيش اله في حياتنا، ده بس علشان احنا كبرنا وعجزنا. يعني ايه، هي الدنيا بطبيعتها هي كده، لكن مفيش اله في الدنيا دي هو السبب ان الموت ده مكتوب علينا. الفكرة دي كان بيناقشها ريتشارد دوكنز، فكرة ان احنا ممكن في يوم من الايام مع تطورنا العلمي نوصل الى ان ما نموتش، وان هو شايف ان الموت ده يعني ممكن نتفاداه لما نعرف معلومة معينة نقدر نظبطها نقدر نظبطها من ناحية علمية فما يحصلش موت. هو شايف كده، اللي هو فكرة ما يهلكنا الا الدهر، في حاجة معينة كده طبيعية كده في دنيتنا احنا، بس مع التأمل والعلم، مش فكرة ان الموت ده مكتوب علينا. هو فكرته اصلا اصلا في غصب عنه في حاجه اسمها جانب روحي. الجانب الروحي ده ممكن يعني بيقدر يتنزل منه ازاي؟ يعني سواء موسيقى مثلا، اغاني، اي حاجه، بيجيب الجانب الروحي ازاي حتى لو كان ضعيف جدا؟ يعني مثلا زي الالجيري قال في التقريه بتاعته قوه الروح ارواح المعاني، فممكن يكون بياخد الجانب الروحي. انا طب اكتب السؤال ده بس واحنا هبقى افوت عليه. بس في نقطة مهمة، ان في بعض الناس اللي بيستدلوا بيها على ان مفيش اله، اللي هي ايه، بعض الامور الخارقة للعادة او للطبيعة، او انه هو مش شايف ليها تفسير، هو بيفسرها على اساس ان ده نتاج فوضى، ده دليل ان مفيش اله. انا بعتقد ان مثل هذه الامور هي تعتبر يمكن من أدلة قوية ان في فعلا إله، بمعنى ان انت بتعتقد ان الدنيا دي ليها قوانين او قواعد معينة، وهي الدنيا ماشية كده، مفيش داعي لتدخل إله في الموضوع. طب بتفسر ايه بقى ان مثلا واحد من ناحية علمية ما فيهوش اي سبب يؤدي الى انه يموت، مع ذلك بيموت؟ ايه السبب؟ ان حاجة معينة مثلا من ناحية علمية المفروض ده ما يحصلش، فجأة ليها هي حصلت، سواء انفجار بركاني او زلزال او اعصار او اي حاجة زي كده. بيفسر ده بايه؟ انا بعتقد ان الحاجات دي هي تدخل الهي مباشر في حياة الناس لحكمة معينة، وان القضية مش زي ما هم فاهمين انه مجرد قوانين جامدة والدنيا ماشية عليها مظبوط وخلاص. في تدخل إلهي مباشر في حياتنا. النقطة دي برضو من ضمن الأسباب المهمة تحاول تشوفها بقى بأي طريقة. لما العلماء قالوا إيه الأدلة على وجود الخالق، قال لك الفطرة السليمة والعقل الصريح والحس المشهود والنص الشرعي والشرع الصحيح، أربع نقط. طبعا ممكن تحت الاربع نقط دي تفاصيل وشرح وكلام من ده. انا بعتقد ان ممكن اي دين هو مؤمن بإله ممكن يبقى ياخد نقطة او اتنين بالكتير من الاربعة. الاسلام هو الدين الوحيد اللي بيجتمع فيه الاربع نقط، بمعنى ان مثلا من ادلة وجود الخالق الحس المشهود، معظم العلماء قالوا المقصود به او من ضمنه استجابة الدعاء، بمعنى ان في اي انسان بيحس ان في تجربة شخصية ما بينه وما بين الله. ده ممكن تلاقي النصراني بيقول الكلام ده، وان حاجة معجزة او مش عارف المسيح ظهر لي او ايا كان. الاسلام هو الدين الوحيد اللي بيقدر يجمع ما بين الاربعة. يعني لو النصراني ادعى وجود حس مشهود او علاقة مباشرة، فين الفطرة، فين العقل، فين الشرع؟ فمن ضمن الأدلة على إن الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح إنه بيجتمع فيه كل الشروط اللي بتؤدي إلى إنه هو فعلا حق. وأنا بعتقد النقطة دي يعني لا يجب إهمالها من ناحية الملحدين، الناحية النفسية تبين قرب الله لك، بتدعوه بيستجيب، كنت في ضيق ودعوت ربنا رزقك. ممكن يعني انا شخصيا النصارى بيسموها اختبارات، انا ممكن احكي اختبارات حصلت لي. كنت نازل ومستعجل ومحتاج الاقي مواصلة، اول ما حطيت رجلي في الشارع لقيت الميكروباص اللي هيوصلني. فكرة اني انا استشعر بان الله قريب مني، انه ييسر حالي، اني وهكذا، ومع المعصية باستشعر ان معصيتي ادت الى ان ما يحصلش توفيق في امور، او ان حصلت لي مشاكل في البيت، او ان في احزان معينة تعرض. الفكرة دي فكرة مهمة، لكن انا بعتقد ان هي يعني مش في الترتيب الاول، لكن لا يجب التغفل عنها. فاهم ازاي؟ يعني النصارى بيعولوا عليها بالدرجة الاولى، الحاجات المشاعر والروحانيات والكلام ده، وبيتجاهلوا مسألة العلم والأدلة والبراهين والكلام ده كله. لازم يكون في توازن في الخطاب الدعوي. لما العلماء قالوا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، في بعض العلماء قالوا الحكمة هي الأدلة والبراهين والحاجات القطعية الدلالة، اللي هو إيه، للراجل اللي دماغه علمي ومنطقي ده الطريق. والموعظة الحسنة اللي هي الأمور التي لها علاقة بالقلب وترقيق القلب والناحية الإيمانية والروحية والكلام ده. أنا بعتقد النصارى راحوا بشدة إلى الناحية خطاب روحي عاطفي كده، ونفضوا الأدلة والبراهين. وفي مسلمين كثر أهملوا الجانب الخاص بالرقائق والإيمانيات والروحانيات، واتجهوا فقط إلى 1+1=2 وأدلة والأمور الجامدة دي. الموازنة ما بين الاثنين هو اللي بيؤدي إلى الاستجابة، ودايما الوسطية هي اللي بتؤدي إلى الانتظام على المنهج الصحيح من غير إفراط ولا تفريط. طيب هنا كاتب خطوات تؤدي إلى الإلحاد، طبعا ليه علاقة بظروف كانت موجودة في أوروبا وكده. هو معظم العلماء قولا واحدا كده متفق عليه، الإلحاد ده مستورد من بره، ما هوش ناتج من مجتمعنا، وإن احنا متأثرين بحاجات سواء فكرية أو حضارية أو أيا كان، حاجة جاية لنا من بره. برضه الدكتور عمرو الشريف بيناقش الموضوع ده في مسألة إرساليات علماء إلى الغرب، وبعدين حملوا أفكار الناس الغربيين دول لما رجعوا لنا تاني، سواء طه حسين ولا غيره، ولا ناس راحت درست في الاتحاد السوفيتي أو حاجة زي كده. بيتأثر بالبيئة اللي الإله ملوش دور فيها بحسب فهمهم أو بحسب ما هم بيعيشوا، فيبتدي يلاقي طب ما الموضوع، ما هم بيقولوا مفيش إله، ولا الإله ملوش دخل في حياتهم، والدنيا ماشية معاهم حلاوة أهو، والدنيا متقدمة وحضارة وبتاع، ويبتدي بقى ينقل هذا الفكر إلينا. ده انت لسه مستنتج، بتفكر في اللي فات. ايوه لازم يكون في موازنة ما بين الاثنين، لازم يكون في ايمان مبني على ادلة وبراهين، والناحية القلبية دي الايمان ده اللي وقر في القلب يحصل، يبقى فيه تفاعل. فكرة ان اهل السنة اللي بيقولوا ان الايمان يزيد وينقص، الايمان يزيد وينقص مش بمعنى انه في هتصحى من النوم فجأة تلاقي نفسك كفرت، لكن بمعنى ان مدى استجابتك باعمالك وطاعتك للايمان اللي في قلبك ده بيزيد وينقص. لما بتطيع وتتفاعل اكثر مع الوصايا والشرائع وتسجد وتدعو وكذا وتقيم الليل، ده بيزود الحالة الايمانية عندك. استمرارك في المعصية واتباع الشهوات والبعد عن وصايا الشرائع والاحكام، ده بيقلل من الناحية الايمانية، لغاية ما هتيجي في مرة من المرات تجد ان ما بقاش فيه ايمان. ده حصل، ده وارد. يعني كثير جدا من الناس اللي هم بيضربوا امثلة بده كان حافظ قرآن، ولا ده كان مش عارف مين، وبعد كده ألحد. انا اعتقد يقينا ان قطعا ولا شك كان فيه خلل في حياته الايمانية، وان الله عز وجل عادل، والشخص اللي بيجتهد ويسعى ويتقرب الى الله عز وجل بحق، الله عز وجل ما يبعدش عنه ويتركه. الحديث اللي هي بتقول من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، او مش فاكر لفظ، وانه ما اتاني مشيا اتيته هرولة وكذا. اللي بيتقرب الى الله عز وجل بصدق، الله عز وجل يتقرب اليه، وربنا ما يرفضش حد يسعى اليه وهكذا. انا اعتقد ممكن يكون في خلل في صلاتي، حتى لو هو فاكر انه بيصلي. الحديث المشهور اللي بيقول لك صلي عيد تاني انت ما صليتش، او هو له ذنوب في الخفاء او حاجات زي كده بتؤدي الى انه بينكت في قلبه نكتة سوداء او حاجات زي كده. وفي النهاية يعني في امثلة كثيرة على ان ناس في القرآن، الناس كان عندهم علم وفي الاخر ارتدوا وما عملوش بعلمهم، وان وآتيناه آياتنا فانسلخ منها. مشكلة يعني، ده واقع حاصل، فمش بالضرورة انه حافظ او عارف او كذا، ده دليل ان في حياة ايمانية روحية حقيقية صحيحة مع الله. هو طبعا الحد ده تجربة دي مصر وتمر بينا اللي هي الفترة دي بدأ ينتشر، بس مش فيه اصلا ايه؟ ملوش تجربة قديمة هنا في مصر يعني هو تقريبا لسه داخل جديد من بعد موضوع الفيلم. فترة بس بدأ ينتشر دلوقتي. بغض النظر، هو زي ما في علماء قالوا، هو بدايته كان ببعض الناس اللي راحوا بره وبعدين رجعوا تاني، سواء ما هيش افكار الحاديه لكن افكار زي بيسموها تنوير وعلماني وكده. اصل خلي بالك، العلمانيه في النهايه تؤدي الى ان يبقى الاله ملوش دور في حياتنا، يبقى ليه نقول ان في اله؟ الفكره دي مهمه، انه يفرغ الاله من كون انه يكون له دور في حياتنا. فيبقى احنا ليه بقى نعبده، ولا ليه اصلا نقول بوجوده او كذا، واحنا حياتنا ماشيه حلوه اهو من غير الاله ولا حاجه. الله اعلم، ما اعرفش. مركز ابن خلدون ده مركز تعبان، ما علينا. انا اعتقد بالنسبة للمعرفة الشخصية ان حركة زي حركة علمانيون دي قائمة اصلا على الملحدين، اللي هي فيها احمد سامر ومؤمن عبد رب وواحدة تانية. الناس دول ملحدين نقطة من اول السطر، وانا قابلتهم في المعرض واتكلمنا معاهم، وراسخ في دماغتهم فكرة الاله ملوش دور، وفكرة ان الشرائع القرآنية ما تجيبش نتيجة، والافكار دي كلها. في منهم مسلمين، في منهم مسيحيين. اصلا كان مسلم؟ ايه المشكله يعني؟ واحد تاني يقول لك ده كان اصلا شغال تبليغ ودعوه 10 سنين وحافظ ايات قرانيه يعني عادي، ايه المشكله؟ وضل ضلالا بعيدا. انا بعتقد فكره انه هو ما ترباش من البداية التربية اللي تؤدي الى ان ايمانه يكون مبني على ادلة وبراهين، وما عندوش الفكر المنضبط عن الشريعة وعن القرآن وهكذا. ناس بقى اللي هي فكرة انت قوم يا تصلي وإلا هضربك، احنا بنصلي ليه ولا نعمل ايه ولا مش مهم، ان انت حفظتني ازاي اصلي وخلاص. فبقى بالنسبة له الدين مجرد ممارسة وطقوس، وما هواش لاقي ليها نتيجة او حاجة ايجابية في حياتي، شوية بشوية بيتخلى عن الدين ده وخلاص. تقصير من الاسرة رقم واحد. يعني انا لما بيجي لي ناس واحدة تقول لي انا بنتي مقربة على لا دينية او الحاد وممكن تنصير، مفيش مشاكل يعني، شغال اي اتجاه. طيب ايه السبب بقى؟ عايز اعرف. حاجات اجتماعية ومشاكل اجتماعية بسبب الاب والام، سبب عدم اهتمام تعليم الابناء الدين، وبعدين موديها مدرسة راهبات. مدرسة راهبات دي لو ما كانوش هينصروها مش علموها حاجة في دينها، تطلع علمانية. طب انت عايز البنت يعني تطلع فاهمة ايه؟ فانا بعتقد ان مهم جدا النشأة من الأسرة دي في غاية الأهمية. إيه؟ وبعدين حصل إيه؟ ما هو في بعض الناس ماشي يقول لك مدرسة الراهبات مستوى تعليمي كويس. أنت بقى لو هتضمن إن مفيش تنصير، لكن أنت بقى تعوض بقى النقص الديني. ولكن انت لو سبته ولعلمته في البيت وهو ما بيتعلمش في المدرسة هيطلع متدين لوحده يعني، ومؤمن لوحده كده. هو اتعلم بقى على ايه؟ الجماعة الاسلامية بقى في الجامعة كده. كويس. يعني غير كده يمكن كان يعني ضاع فعلا. طيب. هنا شوف نقطة تانية. مسألة، بص، ما تعرض للعلماء من تنكيل واضطهاد، النقطة دي اللي هي فكرة بقى ان اي حد بعد كده مهتم بالعلم لازم يكون بعيد عن الدين، والا بتوع الدين دول هيسلخوك. جاليليو اللي اتحرق وغيره، القصص الحاجات دي تبلورت في دماغ علماء كثر. ده ادى الى ان العامي الذي يشاهد يبقى الدين مالوش علاقه بالعلم. وفي في في في نقاط هامه جدا جدا من مقاومه الالحاد، ان انت ترسخ في عقول العامة ان ايمانك ده مبني على علم، على ادلة، على براهين، مش حالة نفسية بحتة. فاهم ازاي؟ دي نقطة مهمة لازم المؤمن يستشعرها، ان احنا مش درويش وخلاص. علمنا ده، ايماننا ده مبني على ادله وبراهين. انا اقدر اثبت لك ان القران هو فعلا كلام الله، اقدر اثبت لك ان النبي فعلا رسول من عند الله، اقدر اثبت لك فعلا القران ما اتحرفش وكذا. خلاص وصلنا بالادله والبراهين ان القران كلام الله وان النبي فعلا يوحى اليه من الله، وفكرتنا عن الاله وكده، ويبقى انه لابد ان يطاع وهو الاعلم وهو الاحكم وكذا وكذا، يبقى خلاص نسلم بقى للنصوص الشرعيه. التسليم ده اللي هو التسليم بمعنى ان خلاص سلمت دماغي وسلمت نفسي لربنا زي ما هيقول هعمل من غير حتى تفكير. ده مبني على تفكير وبحث وعلم ودراسة ومقارنة، وصلتني ان النص الشرعي ده هو افضل نص، وان انا اطيعه وانا ما افكرش. لكن ان يرسخ في اذهان الناس ان هي دي الاسطمبه من الاول، ان ان المؤمن ده من بابه ما بيشغلش عقله، ده باطل محض. علماء الحديث اكتر ناس بيبحثوا من ناحيه عقليه ومنطقيه واسانيد ورجال، العقل والبحث وصل له ان الحديث صحيح، بعد كده بيسلم له. لكن مش من باب وكده اي حد يقول لنا اي كلام بنسلم كده ونمسح دماغتنا وخلاص. الفكرة دي مهمة في مقاومة الالحاد، ان هو يفك من دماغه فكرة ان احنا مجرد درويش وخلاص، وان المؤمنين دول ملهمش علاقة بالعلم، ملهمش علاقة برضو بصالح البلاد والعباد والناحية الدنيوية والكلام ده كله. من ناحية مهمة جدا فكرة ان انت تبين ان القرآن مش مجرد ضبط علاقتك مع الله، لكن برضو علاقتك مع المجتمع اللي حواليك، علاقاتك التجارية، علاقاتك الدنيوية، وهي اللي فيها الصلاح. دي نقطة برضو في غاية الأهمية. زي ما هم بيقعدوا يقولوا ده احنا هنطبق نظام الاقتصاد الإسلامي في الغرب علشان خاطر مش عارف الربا ايه فهيعمل ايه، يبقى ده الأحسن. كون ان انت توصل لده من ناحية ايمانية، ان ده مبني على ان ده وحي ومدام من ربنا يبقى هو احسن حاجة، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. مفيش حكم افضل من الحكم الالهي، علشان كده احنا بننفذه. دي نقطة تأثر في الناس جدا. انا بعتقد ان في تقصير شديد زي ما قلنا في النقطة اللي هو جمود الخطاب الديني، في تقصير شديد في ان احنا ازاي نعرض ديننا بما يناسب انه بقى يؤدي الى قوة ايمان ويقين في الله وهكذا. هنا الاعتقاد بان الكون مثل الساعة الزنبركية اللي هما بيتلف كده، بيقعد يلفها وبعد كده هي بتشتغل لوحدها. ما هي دي فكرة، بس فيما بعد بقى هيخلي الاله من حياتك. انت لو فكرت، وده ضد المعتقد الاسلامي، احنا بنعتقد ان الله عز وجل قائم على تصريف امور الكون كل يوم كل وقت، وان الله عز وجل لا يغفل عن هذا الكون، وان لو ده مش حاصل ما كانش هيبقى في كون. غيرهم بقى اللي يقول بوجود اله، لكن الاله ده كان دوره في الاول خالص ودوره خلص، ما بقالوش دور دلوقتي. ايه داروين او اي حد تاني بيقول بان خلاص ربنا وضع القوانين والقواعد الفيزيائية والطبيعية او غيرها، والدنيا بقى شغالة مع نفسها وربنا ملوش دعوة خلاص. في ناس بتقول كده، في ناس بتقول كده ان في اله بس دوره خلص. ما تجيش تقول لي بقى اديان، ما تجيش تقول لي عباده، ما تجيش تقول لي حاجه. مفيش، ملوش دور بعد كده. ما هو ده بقى، ما ده الاستنتاج اللي بعد كده. يبقى طب احنا ليه قلنا بقى بفكره الاله؟ نشوف بقى حاجه تانية. لان فكره ان في اله لكن ملوش حاجه فكره مش مقبوله. يبقى خلاص مفيش اله وخلاص، دي الفكره الاريح. عشان كده الفكره دي بتؤدي في النهايه الى الالحاد، ان انت تعتقد ان في اله بس هو دوره خلاص انتهى، وما بقالوش ما بقاش في احتياج للانسان لهذا الاله. عارف النقطة دي ممكن تتأمل فيها إلى أبعد الحدود، يعني الرد عليها من أوجه كثيرة جدا جدا، من أبسطها في رأيي فكرة إن لما الإنسان بيستشعر إن هو وحده في الدنيا ولا يوجد من هو أعلى وأقوى ورقيب على الناس وهو يحفظك ويرعاك، الفكرة دي في حد ذاتها موحشة جدا. يعني انت ممكن تروح رايح مشوار والطرق فاضية ما فيش غيرك، ايه اللي يخليك ماشي في رعب وهلع وخوف مستمر وايه اللي يخليك ماشي مطمئن ومستقر نفسيا؟ وفكرة ان الله يرعاك وله دور مباشر في حياتك، يحفظك ويرعاك وتلجأ اليه وتطلب منه العون وتطلب منه الرعاية وهكذا، مسألة إيمانية وروحية وهكذا، لكن هي نقطة مهمة. إيه؟ مفيش حاجات مقنعة فعلا تشتت العقل لحد دلوقتي، كلها حاجات أبسط واحد ممكن يدفعها الشبهة دي عنه جدا، مفيش حاجة تحيرك أصلا. بص بص، هما بيقول لك، هو بيقول لك إيه؟ إيه الحاجة أم الاختراع، لما الإنسان وجد نفسه إنه محتاج يملى حياته الروحية اخترع إن في إله علشان ده هيطمنه نفسيا. دي فكرة الملحدين. احنا بنقول لا، هو كون ان الشيء له فائدة ونفع لما بنعتقد فيه ده معناه ان احنا اخترعناه، انه وهم. لو الانسان اعتقد ده هينفي وجود اشياء كثيرة جدا هي في الواقع موجودة. يعني اثبات نفع الشيء لا يعني ان انا اخترعت ان الشيء ده موجود وهو مش موجود في الاصل، ده كلام فاضي. لكن هو الواقع ان هو ده اللي حاصل، وان الاعتقاد بهذا يؤدي الى النفع للانسان وراحته. فاهم ازاي؟ بس في برضه ناس تقول لك مثلا ايه، ازاي يكون في موجود اله وفي حروب وفي ناس بتموت وفي فيضانات؟ صحيح. طيب ما هو الفكره دي ليها علاقه بان انت دي يمكن انت ما كنتش موجود وقت ما اشرت لكم مقاله كده. فين مقالتي مره ثانيه؟ في مسألة الأفعال دي ومسألة كيفية الحصول على حياة طيبة، ده يمكن أنا ما قلتش عليها. ده كان تعليقا على واحد ملحد شير فيديو، فيديو كليب أغنية، مفاد الأغنية أنا نفسي أؤمن بك يا رب بس دي ناس جعانة، لو أنت كنت موجود ما كانوش جاعوا. انا كان نفسي اؤمن بيك يا رب بس مش عارف مين ناس ماتوا وانت لو كنت موجود ما كانش حصل الكلام ده. ففكره ان هو الطبيعه اللي ربنا خلقنا عليها، هل والسبب اللي احنا مخلوقين من اجله، دي نقاط هامه. يعني فكره ان احنا مش موجودين على الارض علشان كلنا نعيش في تبات ونبات ونخلف صبيان وبنات ونعيش الجنه على الارض، ده مش سبب خلقتنا. وفكره ان احنا مش مخلوقين علشان وربنا اعطانا ارادة حرة علشان كل ما هيحصل انحراف يقوم ربنا جابر الشخص انه يتحول للخير فيمنع وجود اي خلل او اي شيء فاسد في الارض. فكون ان الانسان يفهم ان احنا مخلوقين علشان نطيع الله عز وجل في كل ما امر وننتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، وان ده هو اللي هيؤدي الى ان احنا نعيش الجنة على الارض، وان احنا مسؤولين عن افعالنا، وان افعالنا الخاطئة وعصياننا لله، وكون ان احنا ما بنمشيش زي ما يريد الله عز وجل من ناحية علاقتنا به وعلاقتنا بغيرنا، ده سيؤدي الى ان يحصل خلل ويحصل مصيبة بما كسبت ايدينا وهكذا. يعني حتة بما كسبت أيدي الناس أو بما كسبت أيديهم، أو فكرة إن اللي بيحصل لك ده أنت السبب فيه في المقام الأول. فالفكرة دي فكرة خاطئة. هو مين قال إن المفروض إحنا لما يحصل خلل يقوم ربنا يتدخل على طول فيمنع؟ لا، لازم هو يتقبل إنه هو السبب في الشر اللي إحنا عايشين فيه، مش إن ربنا كان المفروض عليه يمنع الشر جبرا، ومعنى ان هو ما منعش يبقى هو مش موجود يبقى انا مش هؤمن بيك. فاهم ازاي؟ أصل الفكرة دي برضو ليها علاقة برضو بفساد كبير ديني من كتاب مقدس وفهم مسيحية والكلام ده كله. إن النصارى عندهم فكرة إن لأ، إحنا عايشين في طين خطية أصلية، وكلنا بنعمل معاصي وأثام وذنوب، ومفيش حل للمسألة دي غير إن ربنا نفسه ينزل ويتدخل شخصيا في المسألة ويتصلب ويموت، فالدنيا تبقى ثبات ونبات. الفكرة دي باطلة. ما هو مفيش برضو بس انت فاكر فكرة ان لازم يحصل تدخل الهي علشان الحال ينصلح، يا كده يا مش هينصلح، ده اللي بيؤدي الى طب ما هو ما انصلحش يبقى انت مش موجود. دي نقطة مهمة جدا برضو خلي بالك فيه. يعني انا بعتقد ان معرفة امور كثيرة موجودة في القرآن والسنة او بيعرفها المسلم بشكل عام بيؤدي الى الفكرة اتظبطت والموضوع منطقي وماشي وما فيش مشكلة تؤدي الى الالحاد. يعني مثلا من ضمن الحاجات البسيطة جدا فكرة ان النصارى بيؤمنوا بشكل عام وهو ده المشهور ان ربنا ده اله بني اسرائيل بس. طب وهو ربنا ظالم، طب وباقي الناس يروحوا في داهية وده تمييز واله عنصري. ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الاله سبب اله العهد القديم سب 200 سبه كده من واقع اللي هو لقاه في الكتاب المقدس. فبتجد ان الفكر الديني المتراكم عن الاله ادى الى رفض هذا الاله. من ضمنها فكرة العنصرية دي، احنا ما بنقولش بالعنصرية، احنا بنقول ان وان من امة الا خلا فيها نذير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وان احنا عندنا امثلة في القرآن الكريم انبياء ورسل من خارج بني اسرائيل، وربنا بسبب انه يحب الناس وان لا يرضى لهم الكفر وانه يريد لهم الخير والصلاح بعث فيهم الانبياء. يفهم هو الفكرة دي يبقى دي فكرة تحببني في الله. بس يا عايز ايه انت؟ طب ثاني ماشي. في هنا فكرة بيقول لك ايه نجاح العلم في التنبؤ بالظواهر الطبيعية، فيبقى ما فيش داعي للجوء للاله، نلجأ للعلم واحنا طول ما احنا ماشيين مع العلم هنبقى ماشيين كويس. مش لما العلم يخطأ، لما يحصل شيء في الكون مخالف للي هو تنبأ له علميا. يبقى انت لما يحصل شيء انت ما قدرتش تتنبأ عنه. لما بص نقطة في غاية الأهمية بتنمي الشعور الديني، فكرة ان انت تستشعر حقيقة انك عبد محتاج للي أعظم منك، ومحتاج ان انت تلجأ له، ومحتاج ان انت تطلب منه الحفظ والرعاية والرزق والسند وانه يقويك ويرعاك وهكذا. كل ما تلجأ لغيره بهدف ان انا ابحر النهاردة ولا ممكن يقوم عاصفة، العلم قال لي ممكن يقوم عاصفة فما بحرش، ابحر في اليوم اللي العلم يقول لي فيه ان البحر هيبقى هادي فهوصل بسلامة. يبقى مين اللي نجاني؟ العلم ولجوء للعلم، مش ربنا اللي نجاني. انا مش محتاج لربنا، انا بالعلم اعرف امتى ابقى كويس وامتى ابقى وحش فاتفادى الظرف الوحش. هل ده ممكن يحصل او ممكن يطبق في كل الاحوال وفي كل الظروف؟ طيب شوف، يعني من ضمن انا استشعر من هذا ان من ضمن الامور اللي انت اصابك شر انت ما قدرتش تتنبأ، دي من ضمن الادلة الدافعة ان انت يبقى تلجأ اليه علشان يحفظك. العلم ده ما حماكش، العاصفة هبت، فين العلم؟ ليه الناس كل سنة بيموتوا بالالاف لما هو قادر يتنبأ ان العاصفة الفلانية اللي اسمها كاترين ولا نادين ولا ياسمين هتيجي وبرضو الناس بتموت؟ طب ما دام انت قادر تتنبأ بالعاصفة ما تخلي الناس ليه بيموتوا برضو؟ في يعني كأن الله عز وجل دائما يريد أن يقول لهم اللي انتوا بتلجأوا له ده مش هيحميكم. ولازم تفهموا أن عندما يريد الله عز وجل أن يصيبكم بأمر سواء بخير أو بشر هيصيبكم، مهما انت حاولت ان انت تحتاط منه بتنبؤات او حاجات زي كده. لما الانسان بيستشعر بده في الاخر بيؤدي الى استقرار نفسي، ان يبقى ان لو شيء جيد يصيبك ده لان ربنا كتب ان هو يصيبك، شيء شر اصابك كان لازم هيصيبك، وهكذا. ومسألة القضاء والقدر حتى دي انا إيه؟ لا يمنع، ايوه لا يمنع، بس فكرة ان انت خلاص اخدت بالاسباب لدرجة ان الاسباب دي انت اتكلت عليها وسبت الله في المقام الاول، دي نقطة خلل كبير. ما هو الدين في الاخر بيقول لك خد بالاسباب. هو الدين هيحرم ان ما ينفعش نبص على نشرة الاخبار عشان نعرف بكرة هيمطر ولا احتمالية يمطر ولا يمطرش؟ الدين ما بيحرمش ده، لكن لازم انت تبقى برضو واخد في بالك ان لو اراد الله عز وجل ان السماء تمطر في عكس الظاهر اللي هو على اساسه بنى التنبؤ ده يحصل، يعني كذا مرة يقولوا ما يحصل ما عرفش ايه وما يحصلش، او يقول لك ما يحصلش وهيبقى الجو شمس وجميل ويحصل مطر قد كده. زي اليوم اللي عند النصارى اللي بيقولوا كل لازم العيد بتاعهم ده مطر مطر فيه، ولا مطرت ولا حاجه السنه دي. طيب ما هو بص خلي بالك، لما انت تقول علم محدود تبدا من ناحيه تؤصل ان ده واقع ودي حقيقه، مش مجرد علشان انت مؤمن فانت درويش بتكبر القوة الالهية وتصغر العلم، دي نقطة مهمة. لكن هو بقى هيقولك لا ده انا العلم عمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ومع الوقت هيكبر ومش هيبقى محدود، هياخد هو المكان كله هيبقى بدل الاله. لكن دراسة ان من ناحية علمية هو فعلا محدود، دي نقطة في غاية الأهمية. عشان كده من ضمن الحاجات اللي تكلم عنها الدكتور عمرو الشريف وغيره، يعني ايه علم اصلا؟ يعني ايه العلم؟ يعني ايه ساينس؟ وتعريف العلم في حد ذاته يؤدي الى انك تتيقن ان هو محدود. ومش بس كده، ان ما كانش هيبقى فيه علم غير بوجود الاله الذي جعل اجواء مستقرة منتظمة وبتتعاد اكتر من مرة فتسمح لك بدراستها فتكتسب العلم. ومش بس كده، ان ربنا اصلا خلق فيك عقل تستطيع من خلاله ان انت تكتسب العلم والمعرفة وتفهم الامور اللي حواليك. شمعنى الكلاب والحيوانات التانية ما وصلتش للي انت وصلت فيه من علم وادراك ومعرفة وهكذا؟ كلها نقاط في غاية الأهمية. لذلك هو ناقل اقوال لكثير من العلماء ان هم عندهم يقين ان الدين والايمان بالله هو السبب في ان احنا تطورنا من ناحية علمية، سواء علماء غرب او علماء مسلمين، من ناحية ان ربنا هو الذي اعطانا العقل وهو الذي امرنا بالتدبر والفهم والبحث والنظر وكذا وكذا، ومن ناحية ان الله عز وجل هو اللي جعل الاجواء بما يناسب ان انا ممكن ادرسها واتعلم منها واستنتج حاجات جديدة. يعني لو الشمس كانت مش كل يوم بتطلع من الشرق وتغرب من الغرب وكده، ما كنتش هقدر ادرس الظاهرة دي فاستفيد منها حاجات كتير. تخيل لو كان الشمس طلع من الشرق وغرب وما حصلش ده كده تاني ابدا، كنت قدرت افهم ايه ولا اعرف ايه ولا ما كنتش هتقدر تعمل حاجة. لذلك العلماء قالوا ان الامور الخاصة بالبدايات او الظواهر التي لم تتكرر الا مرة واحدة مجهول، مش تقدر تعرف عنه اي حاجة. لذلك العلم لا يستطيع ابدا تفسير بداية الكون بداية الحياة، لان دي حاجة ما حصلتش تاني علشان ادرسها ولاحظها واعرف هي حصلت ليه. ففعلا العلم محدود، لو وقفوا على رموش عينيهم مش هيقدروا يعرفوا. مش يعمل انسان ايه؟ سيبك من تحدي الخلق، دي تحديات تانية. لكن انا اقصد فكرة ان فعلا الانسان يستشعر ضعفه وعجزه ومحدوديته من كل ناحية، وانه يحتاج حقيقة الى من هو اعظم منه واعلى منه واقوى منه واقدر منه. هو الملحدين اللي حواليك يعني اتكلمت معاهم كده وصلتوا معاهم حاجة ولا؟ في بعض الملحدين بيبقوا زي ما تقول كده متطرفين جدا فكريا، يعني بيتبنى اصلا افكار إلحادية ممكن استاذه الملحد الكبير ما بيتبنهاش اصلا. ده ملك اكتر من ملك اكتر من الملك. وفي بعض في بعض الناس يعني بسبب ان الدنيا يعني ما فرقتش معاه، هو كان مؤمن بقى ملحد، الدنيا ما اتغيرتش كتير، فشايف ان الموضوع مش فارقه يعني. من ناحيه اي حاجه، من ناحيه شغل، من ناحيه اي حاجه، حس ان بايمان زي ما كانش، زي ما هو ملحد والدنيا ماشيه كده وخلاص، وهو مش شايف داعي للدين في حياتي، مش متاثر بيه. في دول مشهوره بالالحاد، دوله كامله في دول امريكا واوروبا. لا سيبك من، في فرق ما بينهم، وفيها ملحدين ولا هي قائمة أصلا على نظام متبني الإلحاد وتفكير القادة ورؤساء الدول مبني على كده. هو لا روسيا كده، واعتقد الصين ودول تانية هو كان ذكرهم الدكتور عمرو شريف. و ايه بغض النظر لو فيها جزء كبير، ما هو في مسلمين كتير في الصين برضه، سنقصد الإدارة والهيكل الدولة وهكذا. طيب معلش سؤال في الحته دي، هو ده بالحكم كده كده بيحكموا على الإله تمام، من نظرية هم مش فاهمين الحكمة من فعل العمل اللي ربنا عمله ده. طيب ما هم طالما كده كده مش فاهمين الفكرة، خلاص بقى انت مش مفهمني الفكرة، عايز نعبد ليه؟ انا مش فاهم، انا مش عبود. لو انت فاهمني حاجة انا هؤمن بيها وهمشي عليها يعني، لكن انا مش فاهمها مش همشي وراها. المبدأ ده ما ينفعش تعميمه على كل أحكام الشريعة، لأن قطعا ولا شك في أحكام كثيرة جدا جدا الإنسان بيدرك قطعا إن هو الأفضل وهو الأحكم وهو الأصلح وهكذا. في جزء من أحكام الشريعة من ضمن عبادتك لله فيها إن أنت تعبده دون أن تدرك مثلا حكمة، أو حتى لو أدركت حاجة ولا اتنين ما استطعتش إن أنت تدرك الأمور كلها، أو العبادة هي في ظاهرها أي حد هيشوفك من بعيد يقول لك ده مجنون، زي مثلا في الحج لما بيرجم الشيطان اللي هيشوف من بره ده واحد بيحذف طوبة على طوبة، إيه الحكمة من كده؟ في بعض العبادات وفي بعض الأمور انت لن تستطيع ان انت تطلع منها حاجة عقلية، حاجة منطقية، حاجة كده يعني، علشان كده احنا بنعمل كده. بالنسبة للأمور المادية يعني؟ من ناحية مادية. ايوه. اصل انت لو قلت طب احنا ليه بنصلي بالطريقة اللي احنا بنصلي بيها دي؟ اشمعنى يعني؟ كنا نصلي بطريقة تانية. في حاجات كده لازم تسلم بيها. انا بقول ان بسبب ان في امور اصول الدين مبنية على عقل ومنطق وادلة وبراهين، اللي هو ايمانك بالله وايمانك بان محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وبعدين بحثك في امور شرعية تانية كثيرة سواء احكام فقهية او معاملات مع الناس او حاجات زي كده، وجدت ان هي الافضل والاحسن والاحكم وهكذا، فبقى عندك يقين مكتسب بالخبرة ان الامور الالهية هي الافضل والاحكم والاسلم، فبالتالي ففي بعض الامور بتسلم فيها لله عز وجل استسلام تام وتعبده كما امر، حتى وان كنت انت مش مدرك هو انا اشمعنى ببقى واقف كده واركع كده وعمل كده، او اشمعنى ليه بطوف 7 مرات، او حاجات زي كده، حاجات خلاص بقى انت بتعملها عبادة توقيفية بالصفة التي وردت في الوحي وانت مش قادر تطلع لها سبب عقلاني او منطقي. زي ما علي بن ابي طالب قال لك لو كان المسألة بالعقل كان المسح على باطن الخف اولى من ظاهره. هو ربنا امرك ان انت تمسح على ظاهره، مع ان الباطن هو اللي بيتوسخ وده اللي انت بتمشي عليه، كان المفروض بقى لو مسألة طهارة كنت تمسحه من الظهر. لكن هي انا بعتقد ان في الاسلام هذه ناحية هامة جدا، ان انت تطيع لان ربنا امرك. نقطة من اول السطر. انا ليه بقى بطيع كده وخلاص؟ عندي بقى ادله وبراهين، لان انا ادركت ان ده من الوحي، وادركت ان ده من الله، وعندي ادله وبراهين على كده. وهكذا في امور كثيره بتقدر تطلع منها بحكمه، تقدر تطلع منها بفائده، تطلع يعني حاجات تقدر ترص 1 2 3 فوائد وحكم وحاجات زي كده. في امور هي كده علشان ربنا قال كده، وانا اعتقد ان مثل هذه الامور بتبقى متعلقه اكثر بالعباده المباشره ما بينك وبين الله، مش بالتعامل مع الناس والتجاره والامور اللي هي الشرع بيحكم فيها حياتك الدنيا. فاهم قصدي؟ طيب، في خلاص سيبك من الكلام ده، وسيبك من الكلام ده، في هنا نقطه رسم الخطط البديل عن الاله، اللي هو الفكر الالحادي المعاصر، انه الملحدين عاوزين بعد ما خلاص استغنيت عن الاله واستغنيت عن الدين يحط لك مقابل. فهنا يريدون وضع منهج حياه يسلكه كل لا ديني او كل ملحد يتخلى عن فكره الاله والدين. دي الفكره اللي هو بيروجها تشارلز دايكنز في الفيديوهات بتاعته والكلام ده كله. من ضمن المفاهيم اللي هم بيروجوا لها ان الدين هو اللي بيؤدي الى كل مصيبة، فبالتالي احنا نتخلى بقى عن الدين ونقعد ايه ده قعدة عرب، نشوف احنا ايه اللي هيصلح النظام ونمشي عليه. طبعا الكلام ده انا بعتقد ان هو فيه شقين، شق مبني على فكره الديني التراثي المتراكم بسبب الكتاب المقدس والمسيحية واليهودية والدين فاسد، وجد ان هو دين فاسد لما بقيم والدنيا بتخرب فيبقى الافضل اسيب. في طرف تاني انا اعتقد فيه بقوة فكرة ان الاسلام المفروض انه يكون دين لكل البشرية، وان لما كل البشريه تعتنق الاسلام كلنا هنعيش في تبات ونبات، وكلنا هنعيش الجنه على الارض، وما دمنا كلنا ملتزمين هنعيش فعلا افضل حياه. المشكله بقى ان في ناس اختارت الكفر وبرضه عايزه تعيش احسن حياه على الارض، والاسلام ما بيسمحش بده. الاسلام ما بيسمحش بده، يا اما تعيش تحت مظله الاسلام كمسلم تبقى انت زي ما بيقولوا مواطن درجة أولى وليك كل الحقوق وكل الحريات زي ما ضبطها الشرع، يا إما هتعيش بالنسبة لأهل الكتاب مثلا هتعيش تحت الحكم الإسلامي بس في قيود عليك. لا يمكن أي شخص قرأ قرآن وسنة يقول إن المسلم أو المسلم زي غير المسلم تحت حكم الدولة الإسلامية، ده مش حاصل، لان الله عز وجل له حكمة بليغة في ان الشخص اللي غير مسلم لا يمكن يكون له العزة والكرامة ورفعة الشأن المساوي للمؤمن، ما ينفعش. ودي من ضمن اصلا حكم الجزية. الجزية مش مبلغ يرهقه ماديا اكثر من انه معنى الصغار، ان انت علشان ما قبلتش الاسلام وما انصقتش للخالق فلك حياة صاغرة في الدنيا، يا اما تبقى في بلاد بعيدة وتستنى بقى لغاية ما ندخل عندك ونفتحها وتبقى بتاعتنا، يا اما تعيش تحت حكمنا. الفكرة دي كل غير المسلمين لا يقبلوها قولا واحدا، سواء اهل كتاب يهود ونصارى او سواء كفار ملحدين، اي حد كافر يرفض الاسلام. فلذلك هو يقول الدين سبب العنف والحروب. لا، انت كفرك بالله وتركك للحق وبعدك عن الاسلام هو اللي اوقع عليك حكم ان انت بقيت حلال دم او حلال مال، وان احنا ممكن نقاتلك ونتملك ارضك وتبقى تحت حكمنا. يعني كفار قريش ليه ربنا طردهم من الجزيرة العربية؟ ما فضلوش عايشين تحت حكم الاسلام، ذل ليهم بسبب ان هم كفروا بالنبي. ليه ما عشناش مع بعض في تبات ونبات؟ بسبب ان ربنا ما يرضاش بده، ان هم يكفروا بيه ويعيشوا في الأراضي المقدسة دي زيهم زي المسلمين. يبقى إيه لازمة الدين أصلا؟ اللي أسلم ده خلاص بقى مسلم، لكن اللي فضل بيعبد الأصنام إيه اللي حصل؟ خلاص اتحارب واتطرن من بلاده، واحنا خدنا أراضي اللي هي كانت في الأصل يعني ما المسلمين دول أصلهم كانوا كفار وأسلموا. طب واللي فضل كافر زي ما هو خلاص مالوش انه يقعد مع المسلمين. الفكرة دي عليها تشويه كتير جدا جدا من الاعلام، وعليها تشويه كتير جدا جدا من كتب ومفكرين منتسبين للاسلام، لان هو عاوز يخلي مكة زي ما هي كانت قبل الاسلام، اللي هي ايه؟ اي واحد بيعبد اي حاجة وكلنا عايشين مع بعض في تبات ونبات، لان الدين كان فقط مقتصر على العبادات. فبالتالي انت بتعبد جلدة حنفية، بتعبد رجل كنبة، مش فارقة معايا، مش هتفرق، لان الدين بالنسبة لك مجرد عبادة، ما اتدخلتش معايا في حاجة. لكن لما جه الاسلام ضبط ضبط الامور الدنيوية على اساس ايماني. دي نقطة مهمة. ومسألة الولاء والبراء، وان لا تصاحب الا مؤمن ولا يأكل طعامك الا تقي. طبعا مش ناس اصلا، ناس كتير مش بيلتزموا بده، بس الفكرة دي في حد ذاته انا اعتقد ان هو له دور دعوي قوي، ان هو لما يستشعر ان هي القضية في المعاملة، وانه بيتعامل معاملة اقل يعني مع حفظ ماله وكذا وكذا، يعني احنا مش بنظلمه لكن بنعطيله العدل، هو ان احنا نعطيه كما امر الشرع. وطبعا الشرع بيفرق ما بينه وما بين المؤمن، يدعو في مقام اقل، ده بيتعبه نفسيا. انا بعتقد ان ده له دور دعوي، من هو يستشعر ان ده مش لشيء الا بسبب خلافي مع الله وبسبب ايماني، وان ده هيزول لما انصاع وانقاد واطيع واستسلم واذعن لله عز وجل. غير كده ربنا حاكم عليا باني اعيش بحالة اقل. يعني مثلا من ضمن الامور قولا واحدا مفروض ما يحصلش في بلاد المسلمين، ان النصارى يعلقوا صلبان على كنائسهم، ما ينفعش، ان مجاهرة بالكفر. ما ينفعش مسلم يمشي يجرح في عقيدته وفي ايمانه بانه يشوف صليب. ده متفق عليه، وكانوا هم راضيين بده زمان، مع الوقت بقى خدوا مكتسبات اكتر، وبقى مكتسباتهم دي عايزين يقولوا ان هي دي الثوابت بقى، ما ينفعش اتزحزح عنها وارجع تاني زي ما كنت قبل كده. تيجي بقى انت تقول حاجه زي كده، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. مثلا كان عندي ملاحظه، يعني هل مثلا وجود شخص كافر في بلاد المسلمين هل ده معناه انه حلال دم؟ لا لا لا طبعا، مش كل كافر حلال دم. في كافر معاهد، وفي كافر ذمي، وفي في اقسام الكفار. لو كافر حتى بيعبد بوذا، بيعبد حجر، وهو داخل بلاد المسلمين مستأمن، يدخل ويبقى معصوم الدم والمال. لكن في الكافر المحارب حلال الدم والمال. اهل الكتاب محفوظ دمائهم واموالهم. فانا اقصد بقى دي بالنسبة للملحدين تحديدا، يعني لو هيعيش في ظل دولة اسلامية هيبقى مجرد كأنه سايح وافد، ما ينفعش يتملك من أرضنا، ما ينفعش يقيم عليها أو ينشر لأفكاره، هيبقى متحدد. فاهم إزاي؟ هو بقى مش قابل بده، هو شايف بقى يبقى الدين هو السبب إن أنا كافر وباقي على كفري ومش قادرين بقى نعيش مع بعض. بس الحد جاي من اللحد. ايوه، انه لا يعني اللحد بمعنى اللغوي انه منحرف، يعني زي ايوه ده معناه، لانه لما انت بتحفر القبر بتاخد زاويه معينه علشان ده المعنى، الانحراف هو ده الالحاد. الذين يلحدون في اياتنا، او الالحاد في اسماء الله، ده المعنى الانحراف يعني. صحيح، هو حر يقبل الإيمان ويقبل الكفر، لكن لازم يعرف مترتبات اختياره. هو ربنا قال له انت اؤمن زي ما انت عايز واكفر زي ما انت عايز، وبعدين بقى انت يعني لا ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقه، وبعدين بقى تشوف بقى في باقي الايات هو في احكام تانية مترتبة على ده ولا لا. يعني لو واحد مش من اهل الكتاب هو كافر، انا ما اكلش من اكله ولا هو ياكل من اكلي، ده الكافر الاصلي، ولا اتجوز منه. طيب وبعدين ما انت اقول لك ده فين بقى التعايش؟ هو الدين كده، انت حر اختار، بس على اساس اختيارك ده انا هتعامل معاك على اساس ديني. الفكرة دي بتضطهد وبتشوه، فكرة ان المسلم بيتعامل مع الناس على اساس ديني. طب انا حر اختار عفتي وانت عفتك انك كافر، انا حر. كويس، بس انت بقى لما عرفت انه كافر هتتعامل معاه بطريقة معينة. هو بقى مش عايز كده، هو عاوز يفضل كافر وبرضه ما تتعامل معاه كأنه مسلم. ما تخليش الدين يأثر في تعاملك معاه. ما دام الدين أثر يبقى الدين ده مشكلة بالنسبة له هو، عشان كده بيحاربه. فدي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدا. الملحدين بيحاربوا الدين، في ملحدين مسالمين كده مع نفسهم، ملحد ملحد براحته، كان في ملحدين بقوا ضد الدين، انتي ريليجيوس، بيحاربوا الاديان بسبب ان هم بيعتقدوا ان الاديان هي اللي هتبوظ الدنيا او هتفرق الحبيبين ولا ايا كان اللي هيحصل بقى. انت لو الانسان يعني عاش يوم ملحد ويوم نصراني ويوم هتفهم بجد والله انت مش هتلاقي دين متكامل زي دين الاسلام يزدادوا ايمانا ما يعني عاش يوم الاسلام ده تراكم. ايه؟ دين الاسلام تراكم يوم حتى يعني شرائع او مش تراكمي، بس لازم يكون لك خبره سابقه علشان تعرف اللي انت بيت عليه. بمعنى ان زي ما روايه منسوبه لعمر بن الخطاب انه يوشك ان ينقض الاسلام عروه عروه اذا دخل في الاسلام من لا يعرف الجاهليه، ان هو ما عادش حاجه تخليه يحس بقد ايه الاسلام كويس وفارق معاه في حياته. دي نقطة من أهم الأسباب اللي أنا بعتقد إن مقارنة الأديان ده واجب شرعي، إن أنت تعرف في الفرق ما بين الإيمان والكفر وتدركه جيدا عشان تستشعر بقى حلاوة الإيمان اللي أنت عليه. وفكرة إن هو جعفر بن أبي طالب لما راح للنجاشي والنجاشي قال له إيه الدين اللي أنتوا عليه ده، أنتوا ما دخلتوش في ديني إن هو النصرانية وسبتوا الدين اللي أنتوا كنتوا عليه، فراح قايل اللي هو كان عليه ايام الجاهليه واللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم اليه وحالهم بعد ما اعتنقوا الاسلام فبقوا افضل. فالفكره دي في غايه الاهميه. انا بعتقد معظم الناس ما بيستشعروش دخل الدين في حياتهم او ايه الفارق لو انا مش متدين، لان المساله مش مبنيه على ايمان، وان احنا مفرطين في حاجات كثيره جدا في احكام الدين وحاجات زي كده. فبقى الدين في عقول عامة الناس معظمهم هو مجرد ان انا اروح المسجد اصلي. طب انا لو ما صليتش يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه لازم الصوم رمضان؟ ايه؟ احيانا مرة في السنة كده شهر كتير. لو عكس المعنى لما كان ان هو بالضد تعرف الاشياء. طيب. هي مشكلة بعض الناس ان هو مش عارف طب هو بيصلي ليه يعني، او ايه لازم الصلاة ايه، او ايه مغزى الحركات؟ في ناس كتير مش فاهمها يعني ضعف الدين او ضعف الايمان. خلي بالك الفكره مش مجرد احنا ليه بنصلي والمفروض نصلي ازاي والكلام ده كله، لكن الفكره الدينيه الكامله ان الدين بيضبط حياتي ما بيني وما بين الله وما بين كل حاجه تانية. هو ما بيشوفش غير اللي ما بيني وما بين الله وما بيعملوش صح، وما بيشوفش اي حاجة تانية. فبالتالي لما يشيل الحتة اللي ما بينه وما بين الله خلاص فرقت ايه في دنيتي؟ ما فرقتش حاجة. يا حاجة انا كنت صغير بفكر في واحد من صغير كده ليه يعني ايه لازم تصوى ايه فايدتها، ما كنتش مفاهم ايه فايدة الصلاة. وبعد كده لما سمعت برضو قصة الصلاة والمعراج والحاجات دي برضو ما كانتش حاجات ما كنتش قادر اتخيلها وما كنتش شايفها منطقية، بس بعد كده ايه ما كبرت عرفت يعني. انا صغير والدتي كانت تقول لي ايه ده ربنا قادر على كل شيء، اللي خلى ربنا يخلق الارض ويخلق ويخلق قادر انه يعمل اي حاجه في حاجه. بس فدي فهمتها. في ناس بقى ممكن تكبر في دماغها، طب ايه الكلام ده، ازاي الرسول طلع وقصه ان هو راح قال قصه وطلع السماء ونزل في ليله و... في ناس مش مقتنعه بالكلام ده بتقول لا الكلام ده يعني دي ممكن حاجه خارقه، حاجه خارقه اه، فهو مش مقتنع بيها اصلا. هو تيجي من العلم الا قليلا، من العلم ده عالي جدا فانت مش محصل. زي النقطه احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، لو انا ليه اؤمن بحاجه انا مش عارفها، فحكمة ربنا. بس خلي بالك برضو في حاجات تسد بقى الكلام ده كله، ان ربنا قال على حاجات من الف، الرسول قال على حاجات من أكثر من 1000 سنة. فكرة ان انت تبني الامور الغيبية على الامور اللي انت حصلتها عن طريق العلم والدراسة والادلة والبراهين وحاجات زي كده. يعني انت ايه الداعي ان احنا نؤمن ان في ملايكة احنا ما شفناش ملايكة؟ ايه الدليل العلمي ان في ملايكة؟ مفيش. ايوه شوف ده بقى اللي هو نظام ايه، واحد ملحد سألني هو في دليل على الحياة الاخرة، رحت مطلع سيفي وبعته هناك عشان يشوف. لا ما ينفعش. بغض النظر اقصد ان في امور الكهرباء دي انا ممكن اثبتها علميا حتى لو انا مش شايفها، بس الملاك هقدر احامل حاجه تجربه علميه. ايه المريخ والشياطين هم يعني ده حاجه انا قريتها. ماشي بغض النظر، انا اقصد برضو في امور انت مش هتقدر تؤمن بها غير بالخبر، امور خاصه بالله عز وجل، امور خاصه باخبار قديمه، امور خاصه باخبار قادمه مش تقدر تثبتها علميا، وبتضطر تسلم لها من غير ما تقدر تفهمها او من ناحيه عقليه ومنطقيه وحاجه زي كده. هل ده معناه ان احنا درويش؟ لا، فكره بقى ان انت الاصل مبني على ادله وبراهين، وانا عارف ان القران كلام الله والله اخبر بده يبقى هو حق. ايه الدليل ان ده ربنا اخبر بيه؟ بقدر بقى اجيب ادله وبراهين. الرسول قال على حاجات أدلة إن القرآن كلام الله، أدلة إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعل الرسول من عند الله. فبالتالي لما تيجي على نص شرعي من ناحية غيبية أو كده أو مش تقدر تثبتها علميا، بتقول هو حق رغم إن أنا مش قادر أثبته علميا، بسبب إن أنا ثابت لي يقينا إن ده وحي إلهي. طيب أنا أكتفي بهذا القدر. الجانب الروحي ده بيملاه بقى يا اما بتامل في احوال الناس، بتبقى حاجات بقى فلسفيه، يقعد يقرا في كتب فلسفه، يقعد يقرا اساطير وخرافات، يقعد يشوف في تجارب الناس يكتسب حكمه، يحس ان هو افضل حالا من غيره وحاجات زي كده، يملاه بالقراءه، يملاه بالدراسه والبحث، يعني مجرد شغل فراغ، يلاقي حاجه تشغله. لكن هو في النهايه مش هيقدر يكتسب الجانب الروحي، مش هيقدر يكتسب الجانب، هو مجرد انه بيحاول يلهي نفسه. تعرف انت يعني احساس ممكن واحد يشعر بيه، ان هو انا حاسس ان في حاجه ناقصاني، ممكن افكر في اي حاجه غير ان انا مثلا اقيم الليل، اشوف لي حاجه كلها بس انا مش جعان، اشوف لي فيلم اتفرج عليه ولا اسمع لي اغنيه، طب انزل اتمشى في الشارع، احاول اشغل الفراغ ده باي حاجه تانية غير اللي هيملاه فعلا. فهو بيحاول يشغله باي حاجه تانية وفي الاخر بيفشل، وفي الاخر يقول لك واحد ابن مجنونه كان بيحكي عنه تشارلز دوكنز، ده عنده ملل، حاسس حياته ملهاش قيمه مش عارف يملاه ازاي، فراح قال لك طيب انا هجيب مسدس اللي هو الراشن رولاد ده، مسدس بالبكره اللي بتلف، احط طلقه واحده والف البكره واضرب، جت ايه بقى اللي انت بتعمله؟ اصل ده اثاره ومتعه وتشويق، وحتى لو هموت طق ما جاتش، مره تانية لعبها طق ما جاتش. في الاخر الراجل ده امن، كان ملحد وامن في الاخر، لان في النهايه الايمان بالله هو اللي بيشبع هذا الجانب وملقاش اي حاجة تانية يملاه. طيب المرة الجاية بقى نتكلم بقى عن الدارونية والكلام ده كله وادلة الاثبات ونقاشات تانية افضل ان شاء الله.